والمصدر الثاني تعديل على سطح المياه بنزين على الارض. الحاجة الثانية الفيفر ان العيان يجي ما عندوش ليبر خالص خالص خالص. اوكي يا ريت لو الحاله جبناها كده معناها تكشيف قوي قوي. لا لا انا هقول لك العيان جاي وعنده مايلد ايه مايلد فيفر. يبقى اذا نو فيفر نو فيفر اذا شباب نو نو فيفر نو فيفر اور دي اور مايلد فيفر. ثاني حاجه الحاجه الثالثه زي ما انتوا عارفين لما يبقى عندي فايرال انفكشن حاجه فايرال يعني هيجي مني اسمها ايسولي اقصى كده اقصاها لما يبقى عندي كده الفان بتاعي الفان بتاعي في هايبرينيا مجرد بس هايبرينيا حمار من غير ما يكون في عندي فوليكلز فيها باكس. خلاص الحاجه برضو الاخيره بقى هي العين اللي عنده الفيروس فايرال ده ما بقاش عنده سورس كود جامد يعني كده تلاقي كده يعني معنى ايه بس الواحد يزور كده وقت ساعات بيبلع عادي جدا عادي. يبقى اذا دلوقتي لما اقول لك العيان ده عنده بكتيريا فانجايز ايه اللي في بك بكتيريا فانجايز عدم وجود بلودروم خلاص من اول خالص خالص هاي فيفر سور ثروت واضح جدا جدا جدا تاخد الفارنكس هتلاقي في فص تاخد الفارنكس هتلاقي في ليمفوز. على فكره الحوار ده على فكره كلنا في الامتحان الراوند عدى علينا او قريناه بصوره او باخرى في الاي ام سي ار. طيب بيزد على الحوار بيزد على الحوار ده كده خلاص زي ما بنقول ما ينفعش نحفظ اتنس خالص يعني مثلا الحاله اهي ممكن اجيبها كده فايرال او ارجع الامتحان كده او مغير فيها شويه واجيبها ايه جايبها بكتيريا فانجايز مثلا مثلا زي الحاله اقراها معاك اول حاجه ابيكتيريا في وين 10 years مش نحط نحط كده رول وانا قلت كذا مره هو سنه معينه عند كل حاله اخر سنه معينه لو قلت لكم مره مش انتوا فاكر اول حاجه الدكتور لما حد جاي يجيب تليفون دكتور ابن عيان او بنت عيان اول سؤال ايه اول سؤال هي عندها قد ايه وعدوى قد ايه خلاص انا فاكر الحوار ده كده طب خلي حد يجي عشان يحط حاجه في الصيف بقى صعب مش طب معايا بقول فاكر الحوار ده قلناه وبقول يا جماعه ان في الاطفال عندنا كل مرض او كل مرض دي مرحله عمريه يعني في امراض شخصناها وقلت يعني مثلا في اخر خالص حاجه خدناها ايه؟ خدنا مثلا في برونكولايتس كنت اقول لك اهم كلمه ايه؟ اهم كلمه ايه؟ ان العيان بيجي من خمسين فعايزين نحط عادة ان احنا نركز في العيان على فكره اوقات يبقى مش فارق قوي اوقات يبقى فارق جدا جدا جدا يعني مثلا في النهارده كده بصراحه مش فارق قوي عيان عنده 10 سنين وعنده فرنشايز بس مش فارق قوي ايه؟ انتوا عارفين ممكن 9 سنين ممكن 7 سنين ممكن 3 سنين اوكي؟ ان برضه نفسي نجين الهابت ان انا اركز قوي في العين ماشي اوكي عنده 10 سنين اوكي وبعدها اهله جايبينه خلاص عشان عنده ويز ا فيري ا فيري بينفول ثروت اوف تو دايز ديوريشن دي الكلمه اللي خليها الحاله صعبه شويه خلاص اوكي ليه؟ لان فعلا ما حد اي حد بيقرا كده ويقرا كلمه فيري بينفول دي يقول لي ايه؟ يقول لي بكتيريا ايه؟ بكتيريا كارديتس. بالتالي السؤال بقى عشان يسهل او بقى الحاله راح قايل لي اي دي هي هاز نو فيفر خلاص شكرا كده الحاله تاهت جدا جدا جدا. طب الجمل هل دي عكس بعض؟ لا الام جت كده الام جت غير الدكتور ده ولا دور رابع جدا جدا جدا جدا كده بس عدم وجود فيفر سهل الحاله جدا جدا خلاص. ومع ذلك برضه لسه اللي جاي انا هفترض مثلا زي اللي قالك ايه؟ قالك وعنده فيفر معايا حتى من غير ما يحدد انها مايل فيفر بعدها ايه؟ بعدها قال لي قال and the only abnormal findings are red throats فقاش من هي بس وبعدها دي قال راني نوز and cough كده وان كانت الحاله في اولها يعني اول جمله كده ده خبر ده عنده سور ثروت سيفير ده ممكن يكون بكتيريا ممكن انا اصيب لا خد بعدها بقى كذا جمله تفتح قدامك السكه لا دي اكيد دي اكيد دي فايرال دي فايرال فانكر. قال يا جماعه اكزامبل دي اول حاجه النهارده ده يا جماعه ممكن تحسبها على فكره مش هقول لك ليه معاها سؤال انا عايز استغلها خلاص في ان اعرض افكار ونشوف السؤال بيتقابل ازاي. طبعا دي في الامتحان هم كده جبنا مثلا اسمي اهو انا في الاسم اهو وعايز اجيب سؤال في الكتاب ده هو جاي في السؤال كده ومغير فيه مثلا في غيرنا ازاي؟ قال مثلا ازاي؟ ابريفيوس ليوال معايا 10 years old boy جاي ب very bitter throat he has high fever معايا throat examination reveals معايا فصاي اوف بس خلاص كده فرق ما فيهاش خالص عشان حد الحاله دي كانت تاني دي حالها فايرال ما ينفعش خالص اوكي. طب ماشي خلاص ده كده ايه دوت برضه بالمره برضه طالما كده طالما هنا كده يعني خلاص بيج 18 انا هبدا يا جماعه الاول خالص خلاص بعدها انا بس برتب وبعدها هنخش على التاني صفحه 18 صفحة 18 هي يعني الزامل إحنا يعني سألتنا بطور في إحنا كتير جدا جدا وأنا بشرحه إذا حتى زودنا في النوت زودنا في النوت كام كلمة عشان نشوف الزامل عندي إزاي بتعمل كده دلوقتي البريفيس هيد هيدي خلاص في موضوع البريفيس هيد ليرز معناها بص معناها إيه؟ معناها بقول لك انتظر انتظر مني أكسس كونديشن يعني إزاي؟ يعني بقول لك كده إيه لما أقول لك العيان كان زي الفل وبعدها جاله فيفر وبعدها حصل كذا وبعدها بدا ينهك يبقى انت تيجي كلمه ابريفيس هيلث دي معناها بقول لك يعني انتظر لي ان اقول لك اكيوت ايه اكيوت كونديشن بعد كده ماشي ابريفيس هيلث دي 4 يير اولد خلاص 4 يير اولد 4 سنين 4 سنين اوكي از بروت تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت يعني بيجي عنده 4 سنين اهله كده جابوه في الطوارئ خلاص وعنده ايه وعنده اوكولوجي The acute following acute onset cough. بص الكلمة كده. بص الكلمة. Acute onset of cough. دي بداية. نعم حاجة. ولا قال لي ايه. ولا قال لي قبلها مثلا سي عنده running nose. ولا قال حاجة خاص. قال العيان جاي. واول حاجة عنده cough. والcough acute onset cough. وعليها برضو لحظة حاجة. لما قلنا كده ان هو جاي بيه في emergency departments. معناها ان الكحة معناها ان الدنيا كانت complete ده الفول. وده مره مره واحده بدا يقع ده كله ده كله بيجي بص يا جماعه عشان البيكو فاهم قوي من اكتر او غير جمله يقول لا ده جو غريب ده من جو انفكشن واضح ان جو ايه جو فور مان هو معنى هذا على فكره انا عايز برضه نحط مع بعض ما يستعجلش الاجابه قوي يعني انت عندك الحاله اقرا بس كلمه كده بس مع خبره هتعرف تقرا كل كلمه كده تقول اه الكلمه دي تعني كذا خلاص مش اوكي بعدها ايه بقى ايه اي اي افيت اوت اوف كاب اند انكريز وورك اوف بريذنج اند ايه انت كده خلاص هو مش عارف كويس مش عارف فريند فيرست دي بارتي او ايفر في اي حاجه هي يا جماعه الحاله دي اللي صعبها ايه اللي صعبها سن العيان ليه 4 سنين على فكره مش هو الايجي كومن قوي في الفيرست خلاص بصراحه بنشوفه اقل من كده شويه انما ستيل وارد طبعا برضه حسيت ب 4 سنين دوت ليه يعني يفرق في حاجه يعني ان انا هو ورده يمكن دي صعبها شويه انما برضه الحقيقه دي مسهلها برضه ليه ان هو كده بيبعدني عن مثلا في لحد يفكر مثلا في اكيوت ايه اكيوت بروكتس وان كان الحاله وان كان الحاله الحاله هنا الحاله ده وان كان يا جماعه الحاله هنا خلاص اللي ممكن اقراها معايا انا ما قلتش خالص اي شيء خالص يعني قصدي ان انا بعدتك تماما عن ايه عن الفكره يبقى كده تاني بسرعه هومس الكينه دي حاله زي كده الكينه دي كلمه بريفيس هيلث خلاص وبعدها كلمه ايه امرجنسي واحد جاي في الطوارئ عشان كحه لا ده هي اكيوت كاف وبسرعه بقى في ايه العيان بقى في عنده ستريس خد بالك المستوى ده من السؤال مستوى افريج ليه عايز سهل قوي اقول لك ايه سادن كاف اند تشوكينج طبعا عايز سهل قوي حطها لك باللفظ اللي انت عارفه شرق ما هو انا بقول لك شرق العيان ده شرق خلاص اي حد بعد يقول له دي ايه دي فور دي ايه دي فور فايف بالتالي المستوى بتاع الحاله معقول معايا بعدها بقى اي الوقت وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس طبعا نمره واحد طبعا ايه نمونيا نحس هابوز يا جماعه انا كده احنا ايه ده هو حكيته ان طبعا هو صح طبعا ازاي يعني برضه كده يعني هو الجدول طبعا الجدول موجود بقاله فتره طب ازاي انا ما بشتغلش السبت ما بقعدش السبت انا بشتغل السبت عايز قاعه عاديه قاعه كده يعني لو انا اشتغلت السبت يعني فهو كان عذره ان انا ما قلتلوش ان انا اشتغل السبت في المجموعات الكبيره فكان عامل مشكله هي شويه دكتور تاني طبعا تاني كان لو كان معاه هو اصلا دوت في المستقبل فحبيتش صراحه يعني اقول اتفرج معلش 9 طيب الجماعه لما اقول لك كده ايه يلا بس يلا الاختيار عندنا ايه اول اختيار برضو اوقات نحط الحاله بتاعها اوكي ده ممكن جدا كده ممكن اول حاله اقراها انا عايز اقرا بس معلش بعد تعال جيري معايا بقول الامتحان انا افكرت ان انا قريت الكيس اوكي اذا الكيس قريتها لغايه خلصت انا لسه مش عارف اقول حاجه خالص معايا مش شباب خلاص ابدا خد واحده واحده يفيد جدا احط كيس صعبه واحط خيارات تحس انها مش برد خالص مثلا في الكيس اللي فاهم شويه لو حتى هذه لحظه لسه يعني معاش لكل البادي خلاص ابدا اختار اول اختيار مثلا في ايه اختيار ايه نيمونيا هل معقول نيمونيا يا جماعه ده فيفر ده اللي بيبقوا قرا نيمونيا هيلاقي اول كلمه في ايه لما يبقى عندي عيان عنده فيفر خلاص وعنده كحه وبينها لازم اقول يعني الفيفر شرط نيمونيا على اعتبار ان نيمونيا عندنا في الاطفال اشهر حاجه هي هي بكتيريا نيمونيا زبده دي هو بالضعف لا دي هو بالضعف اي نعم العيان ممكن يجي تحس كده الكحه هي اكيوت نمره واحد الايج خالص هو بالضبط كيف تتوقعه؟ ليه عنده ليه عنده قبل شهرين؟ لان اللي عنده 4 سنين دوت لا ده واخد الدي بي جي معايا الثلاث جرعات وخد البوستر دوز في هو بالضبط ايه؟ الحاجه الثانيه ما عرفتني كده هو بالضبط عايز ايه؟ عايز يقول لي العيان جاي عنده باروكسيزم ايه؟ فالكف لازم يجي بصوره واضحه مش لازم يقولها بصوره واضحه قوي بس يديني انطباع ان العيان عنده كحه من نوع معين. مثلا ثالث اختيار فور البادي هانيشن خلاص رابع اختيار تي بي او مثلا زي ده بقى يقطع عليه تي بي ايه دلوقتي يعني مثلا انا حاطط ايه حاطط ثلاثه اقول لك اه في اربعه ده هي الوايل خالص ده بيقول لي بريفيس تي ويل دي بقى فكره ان ممكن احط لك اربع اختيارات انما تلاقي بس فيهم واحده او اثنين لا بره تفكيري خالص لا ازاي احط سؤال واسهله بالاختيارات ده يا جماعه كان سيناريو لفول البادي على فكره ولسه على فكره هنحل ان شاء الله مع بعض برضه كذا نظام على فول البادي دلوقتي طب ماشي مثلا زي بعدها كده بعدها افتح كده على بيج 36 يعني 36 تسمع حاله اقرا حاله اول حقيقه 36 36 يلا بينا واحد شويه عايز اعرف بس كم واحد من اول الكتاب دوت كم واحد طب ليه قاعدة ممكن بس تقعدي كده مثلا يعني انا هقول وانا بشرح برضه بس لو قاعدة جنب حد برضه ساعه على شويه محمد من قاعد جنب مين النهارده طبعا نورنا بده حاجه تعرف تعمل كده النهارده في حاجه برضه كده اه براحتك يعني بس ليه تقعد جنب حد يعني ماشي اوكي مين ده يا جماعه ما معهوش كتاب تاني طب خلاص وانا برضه اقول بالراحه اوكي طيب مثلا زي السؤال برضه اول حاجه في ايه؟ بريفيس هيلثي فور يير اولد بوي نفس القصه برضه عرفنا كده بريفيس معناها ان في حاجه اكيوت جاي قد تكون انفكشن عارف ايه انما حاجه اكيوت خلاص؟ بعدها بريزنتد ويز ديفيكالت بريدنج فور وان داي دي معناها ايه؟ معناها بالعربي ايه؟ معناها بالعربي او بالانجلش يعني او بلغتنا احنا ريسبيراتوري ديستريس هي دي معناها بالعربي ديفيكالت بريدنج وبعدها 3 days prior he had developed runny nose, cough and fever في هذه بص الأول دمار كده لما أرى runny nose, cough أو دي جي يا أكيد دي حاجة فيروس معايا بس بعدها بسرعة لحد بإيه بفيفر 40 معايا بس تقول لأ يا ترى هي فيروس ولا حاجة بكتيريا يعني بص مع الموضوع عامل إزاي طب بعدها أول examination هي تقويل alerts in moderate distress معايا the moderate distress with decrease air entry over the right lower loop decrease air entry فين على right lower loop يعني بص هوت ادي المنظر هوت اوكي ادي الترافيه هي خلاص معايا دي كده الرايت لانج الرايت لوور لوب هوت هنا كده عند decrease air entry وبعدها قايل with crackles دي انا شايف كريبس وبرضه تعلم على الاطفال كلها على فكره باي ذا واي ده مش لفظ غريب معروف كده اول كراكس معايا ايه مش هعرف ايه وبعدها هيز بلاد كاونت هيز بلاد الامتحان دي ما تجيش كده ليه؟ كبيره شويه هنصغرها شويه خلاص المهم يعني هيز او هنشيل الحاجات على فكره باي ذا واي انا ممكن اقفل كده ولا في النص كافي جدا جدا ان انا ابص لاقي كتر خير ابص لاقي والعيان عنده ايه؟ عنده بلاد كاونت معايا في ليكوسايكوزس دي بانديميا عشان خاطر اقول لك يعني انا في اول الحاله قلت لك راي نوز انما لا عندك اكثر من داتا خلاص اقول لك ديت معايا دي معايا عنده بكتيريا لوفر نيمونيا ايه الادله فيفر 40 خلاص وبعدها بلاد بيكشر ليكوسايتوزس مع بنجيم وبعدها بلاد عيان جاي عنده افكشن في اللور لوب دول لوبا هو افكشن خلاص. وهنا كده هنا كده في ديكريز ديد انتري ده يا جماعه وارد جدا على فكره لما يبقى عندك نيمونيا يلا خلاص. هو لما يكون في نيمونيا بيكون في ديكريز ديد انتري مع ايه مع كبتيشن. بعدها بقى حاطط ايه حاطط ايه حاطط اي ده اي ايه اي وات از ذا appropriate next step خلاص. كلمه next دي تساوي initial step خلاص. فاحنا next step معناها initial step معناها first step معايا يفرق. هو ده مثلا زي سؤال اهو صحبت اقرا الحاجه واركز فيها ممكن قوي افنى عند ايه عند next step. شوف بقى الاختيارات من واحد سدوء بلاد كالشر خلاص سدوء شيست اكس راي تو جيف انتيبيوتيك تو جيف اي فلوز معايا. عايز هنا كده تفكر مع بعض احنا شو خطط اخر حلقه الحاله اللعبه كده ديمونيا خلاص. هل احنا في ديمونيا يا جماعه ده بلاد كالشر في ديمونيا؟ طبعا لا. في عملها امتى؟ لما تكون حاجه انت عندك سينيا مثلا حاجه وعليها شيست اكس راي شيست اكس راي ده اختيار وارد خلاص. شيست اكس راي اختيار وارد. انا متاكد على مستوى الامتحان على مستوى الامتحان خلاص هختار شيست اكس راي او ممكن اختار اللي بعدها غلط. ايه اللي بعدها؟ ادي العيان اي ام انتيبيوتكس خلاص. ليش نحط بعض دول خلاص؟ ايه الرول ده هو ويطبق كذا مره المعده الحراريه ما تجيش علاج من غير تشخيص. ايه ده حاجه ايرجنس ما تفهميه ازاي؟ يعني از رول الشيست اكس راي خلاص يعني بص العيان ده جاي بص هو ولا قلنا العيان عنده ايه؟ عنده ديستريس مودريت ديستريس ما قلناش العيان ده عنده سيانوس العيان ولا عنده ولا عنده ولا عنده خلاص ايه؟ طب يا اخي انت سامع حاجه طب ما الطبيعي ان انا اكونفيرم اللي سامعه بايه بالاكس راي. هيجي اسئله زي كده وخاصه بالتي بي حتى التي بي حتى يا جماعه لما تديش علاج للتي بي خاص لو الشخص الاول طبعا هنا الاختيار الصح هيبقى ايه؟ هيبقى ان انا اعمل العيان في شيست اكس راي تيك كير. هو قال ايه؟ قال تجيب العيان فلويدز خلاص. المفروض نحط حاجه كده على فكره مثلا في اوكسجين اوكسجين صح؟ لا مش صح. مش صح ليه؟ هو قال ديستريس مودريت. الا بقى قال ايه؟ قال له قال العيان جاي عنده مارك ديستريس واداني كده ايه؟ واداني كمان بلاد جازز وقال لي قال لي فيها هيبوكسيا يبقى وقتها الفيرست اكشن قبل اوكسجين وادي الفلويد. بعدها بقى كده اعمل عيان اميره وباقي مات النهارده مش معايا خالص او صعداء النهارده بنقعد دول شويه خليك معايا شويه. لو في حاجه بس قول لنا بس لو في حاجه قول لي. طب خلاص بصي ده اكزامبل ايه؟ اكزامبل ليه كيس اوف لوبر ايه؟ لوبر نيمونيا خلاص. اهم ما فيها كده طبعا حاله كذا الحقيقه. طيب ماشي اوكي. عايز تفتح كده على بيج 52 طبعا ده اكزامبل لسه هنحل زيه كتير على الايشو اللي طول الوقت بنقعد ايه نختار فيه يا ترى الحاله بتاعتنا البروكيان ازمة ولا الحاله بتاعتنا اكيوت بروكيرايتس خلاص. هنا الحاله بقى 6 مانث 6 مانث قال ايه؟ قال انفنت خلاص. وبعدها قال جاي ايه؟ جاي ان وينتر. الحاله بتاعتنا ازاي؟ جاي في الشتاء كمان. وبعدها اربع ايام فيفر رينوريا اند كاب خلاص. وبعدها since the last night she has been unable to feed with increasing rate of breathing. يعني البيبي يعني شوف بدأ ايه مديك انتهى كلها بيبي انفنس. وبعدها ايه يعني خدناها بعض يكون اول كلمه ايه انفنس خلاص. وبعدها بنحط كلمه فايرال انفكشن هي دي اللي قصدي عليها دي البرودروما اللي عند العيان خلاص. وبعدها اون اكزامينشن التمبرشر بص بقى الحاله ظريفه ازاي 38.5 الفيفا مش عاليه دي مايل فيفر دي ماشي معنا تقول ان حاجه ايه فايرال انفكشن. وبعدها 60 مينتس وذ انتركوستال انفكشن اودبل ويزز ويزنج اند ديكريز اريشن على لانج بيز. دي كده الجمله كانت لغايه شويه ديكريز اريشن اللي معناها ان في يعني ماركت برونكيولر داروين بس عادي دي ما تغطيش خلاص. شيست اكس راي شوز دي شوز بايلاترال انترستيشيال انفلتريشن اند هايبر انفلتريشن. دي بقى الجمله اللي ممكن الطالب اللي يعني مش عارف شويه يقراها يقول ايه الحاله دي ما خدناهاش. لو الكتاب بتاعنا جاي بالشيست اكس راي ايه في المرض ده كنت اقول لك ايه؟ بقول لك العيان ده جاي عنده برونكيولايتس بص اهو عنده برونكيولايتس خلاص. البرونكيولز بصوا ايه البرونكيولز كان مشكلة بالتالي بيزل ليه؟ لأن أنا أصغر وحدة في الآخر خالص الحاجة الثانية خلاص؟ بعضها قافل قوي قوي منين ما هو في كوزال ايدينا كونجشنز وبعضها مش قافل قوي طب القافل قوي الاول يخش ما يعرفش يطلع اذا بقى في عندي هايبر انفليشنز اخيرا بقى لان ده عاملها فايرال انفكشن كنت اقول لكم يا جماعه كده منكم ارى النيمونيا كلمه فايرال نيمونيا كنت اقول لك ايه اقول لك كده فايرال نيمونيا كنت اقول ايه اقول فايرال نيمونيا مين بيعملها ريسبيراتوري سينسيتيف فايروس واقول لك كده فايرال نيمونيا دي بتيجي ايه بتيجي عباره عن انترستيشن نيمونايتس بلس بلس برونكولايتس دي اراف مستقره اذا لو انت بقى قال الفايرال نيمونيا فيها ايه اقول لك كده الفايرال نيمونيا فيها كده عند اللنج فايرال واللنج انترستيشن في كده ايه في كده انكريس في الماركتس خلاص فايرال انفكشن اذا الصور اخر الجمله ديت ما تبغاش في الامتحان وإنهم بص يا جماعه انا عايز اشيلها خالص كفايه اول ما شخص ان عنده ايه التشخيص بقى نمره واحد اول كلمه او بلاش اول كلمه ثاني حاجه اشوف ازمه مش ممكن ازمه ليه فين الريكرنس واحد اي نعم هو قال في ويز بس فين الريكرنس ثاني حاجه سيكس فيكس مانث بدري قوي على بروك الازمه اوكي ممكن يجي عيان باول اتاك ماشي اوكي ان احنا ممكن كده بروك الازمه بعد سنه ونص سنتين طيب الحاجه الثانيه بروك نيمونيا لا مش خالص في حاجة عندها برونكونيمونيا ايه يا جماعة اللي هجينز برونكونيمونيا ايه خلاص كل اللي خدامي شوية خلاص من امتى النيمونيا معاها اودوبلويزس مش ممكن خلاص حاجة تانية ممكن يكون معاها وين قبل سماعة بس حاجة اودوبل حاجة تانية من امتى النيمونيا تيجي والعيان يبقى عنده ما حد يقول لي بقى ايه وحد يقول لي ايه يقول لي فايرال نيمونيا وقال انا برونكو نيمونيا يعني فعلت عن طول فايرال نيمونيا خلاص اوكي وبعدها فورين بادي ماليشن طبعا احنا خدنا الضم شويه الفورين بادي والنيمونيا واضح ان دوت جو اخر خالص ثاني طبعا ده جو ايه جو اكيوت اكيوت ريفلكس خلاص طيب اخر بقى سؤال من هنا كده بيج يا جماعه بيج حاضر بيج 58 في حالة حلوة جدا جدا 58 اي ما تبقى لا بصي بص معا استرد يا جماعة بتقول لي البرونكو نيمونيا فيروس لا مش مفهوم من خلص خالص اقعد اقول اي اقعد ما اقول فيرا برونكو نيمونيا اقول فيرا نيمونيا طب ازاي ليه لان لو انت قريتي هتلاقي كده فيرا نيمونيا عبارة عن ايه عبارة عن انترستيشيال نيمونايتس ملهاش دعوة بالبرونكار تمام ازاي اوكي الصفحة بقى 58 فيها حالة جميلة جدا جدا جدا والفكرة اللي فيها هنوصلها ان شاء الله وهناخد جاستروانترولوجي تخيلوا يلا بقى نشوف اول حاجة 7 سنين خلاص جاي فيفر خلاص وبعدها عنده ايه عنده رايت سايد ابدومينال بين دي بقى تخلي الحالة حلوة ومصعبها بص ايه جاي كده ايه جاي اهو عنه جاي عنده ايه الناحيه هنا كده ابدومينال جاي فين اي حد يقرا دي افكر ان الحاله دي حاله او اول حاجه كده واضح انها حاله ابدومينال ايه ابدومينال انفكشنز هو غش وبعدها ايه وبعدها المذر جيفز هيستوري اوف بور ابيتايت مش عارف ايه بصراحه لسه وبعدها كف فور 2 دايز اول كلمه اقولها انها هتكون حاجه شاسه بس برضه في انا احساسي الامتحان اول امتحان ده حاجه قبل لان هو بقى يعني ايه كحه اي ظاهر يقراها اي حد يقراها كده هيقراها هيعدي هنا كف ليه ان هو اكيد مايند بيه بان العيان جاي عنده رايت واكيوت ابدومينال بيه وبعدها ايه الايون اكزامينشن الهارت ريت 22 خلاص طبعا رقم زايد الريت بتاع الكسر بيه برضه زايد بعدها بدا يقول لي بريس ساوند ايه بريس ساوندز ار ديمينيشد was bronchial breathing دي اول كلمه صار بيقراها معايا هيبدا يفكر تفكير مغير شويه دي برونكيت معناها في نيمونيا اوفر ايه اوفر ذا رايت ايه اوفر ذا رايت دور ايه دور لونج زون وبعدها ايه بقى يقرا دور بقى ثم نقطتين ايه هي دي ابدومين از ديفيوز ديفنس وبعدها العيان اذر وايز حاله جميله جدا هي يعني خلاص وان كان الفكره دي احنا خدناها في كورس خلاص ان بكره كده ان شاء الله هناخد جسم الدرولوجي افكرك ايه اللي يعمل اكيوت ابدومينال بين هتلاقي ان منكم يعني هيقراها معايا فهنا كده في ايه في عندي اكيوت حاجه اسمها اكيوت ميديكال كونديشن وهتلاقي موجود عندك في التوب النوتس كلمه رايت اللي هو اللوب نيمونيا خلاص واللي بيكون حضر الحس معايا اقول لك بتقول ايه اقول لما يبقى حد عنده نيمونيا بالتحديد رايت اللي هو اللوب نيمونيا خلاص العمل بيجي وعنده بيرسي طب بعدين هو ده العمل بيجي عنده دايفرايد ريتيكس هو يرايد لوب بالذات هو يرايد الدايفرايد ده أعلى أعلى وقريب من إيه من اللنج فيبدا يحصل الدايفرايد ريتيشن فيبقى عندي ريفيرد بين مين ريفيرد بين الابدومين اللوبر ديبوني طبعا في الجراحه ده ممكن يجي العيان ممكن يجي عندي ايه بالفينشر اوف اكيوت ابدومين خلاص طبعا الحاله انا رايي يعني الحاله دي طبعا من اعقد حاجات في الكتاب يعني دكتور محمد الشاب هنا في الكتاب كان ده يعني بيقول هيقول لنا يعني ان هو هنا مش فارق معايا حالات صعبه قد ما فارق معايا يجيب افكار بيز بصراحه فعلا كان سهل الحقيقه جدا جدا يعني حتى بدي بيه ليه عشان كده نعلى شويه بالاسئله في الكتاب بتاعي انما السؤال ده سؤال حلو جدا جدا طيب عايز اقرب على التاني خلاص دلوقتي بص هو رايت سايد بين خلاص الرايت سايد بين رايت سايد يعني انا ممكن مثلا اسيها وبقراها كده اقول دي بينها كده بينها يبقى ده ابندكس خلاص بس ما قاليش بقى البين ده مش عارف اراوند ذا امبلكس ولا قال لي ولا قال لي ولا قال لي اوكي معناها معناها قال ايه قال فور ابسايد مين ممكن تكتشف الابدومين ما هي برضه معاها كده بس اول ما قال اول ما قال بحر واول ما انتاك فايتال ساينز اللي انتوا خدتوا منها ان العين جاي بستريس خلاص هارت ريت طب بص ده هارت ريت زايد ليه؟ بيبقى فيفر بيبقى فيفر على فكره باي ذا واي ممكن بيبقى فيفر ازاي يعني ممكن جدا جدا بقى الحاله دي احطها لحوار اخر وصعب جدا عليه طول ايه؟ احط حوار نيمونيا خلاص وبعدها النيمونيا ديت عامله ايه؟ عامله هارت فيلير معايا والعيان جاي عنده ايه؟ عنده ليفر النارش ليفر والليفر فيلدر وحط ورقه في الامتحان بتاعك اللي منكم قرا نيمونيا كومبليكيشن هيلاقي ايه؟ واحد اثنين الثالثه الثالثه الثالثه هارت فيلير اكيوت هارت هارت كونجستس بقول لك ايه؟ اقسم بالله ان هو ده غلطان كده انما هنا هنا الحقيقه هنا الحقيقه طب حد يقول لي طب ايه ايه ايه اللي بين الزين؟ لا كنت وقتها اقول لك العيان ده عنده ليفر كذا عارف مش هلاقيها مش هلاقيها دي احطها مثلا سي على الهارت على الهارت كلمه جلو على الهارت جلو انا احط فاي ثانيه ان العيان ده انفيريور لا لا هنا البين ده عباره عن بين ريفير طيب معلش يا معلم الحاجه دي تبقى عظمه انها بليها بالبين وبعدين بقى في الامتحان بتاع الفاينل يعني ممكن اجيبها واقولها اسهل شويه ابدا بايه؟ ابدا كده عيان جاي عنده موحه وعنده ستريس وعن الناحيه اليمين بتاعت اللنج في بروكن بريزنج في كريبيتيشن فيبدا الطالب دي حاله في حاله اوفر مونيا فده اقول لك بقى والعيان كان في عنده بين وقتها ممكن الطالب يفكر صح دي بتصعبها ان انا اجيب العكس واخدها من البين حاله حلوه جدا جدا برده بقراها في نفس البين اخر بقى حاله خلاص هنا بيج كام بيج 93 بتاع بيبدا اخر سؤال السرائي يعني مع الكتاب بتاع الشاب في كام حاله السرائي في 2 4 في 6 اسئله بس في السرائي خلاص احلام الحقيقه وده الاخير دوت معايا شباب يلا بقى رقم 8 السؤال الثاني السؤال الثاني يعني ده سؤال الحقيقه كده في كده اسئله مفضله عشان يعني نسمع معاك النظر نسمع الرسم يعني خلاص يعني مثلا زي بيبي جاي عنده 10 سنين خلاص اوكي بص اللي جاي في التوت ديفيشن فور فول اب بيجوز اوف ايه بيجوز اوف هيستوري اوف بدون ما اعرف حضرتك في الحصه طب بقول لك اديها قلب بص هيستوري اوف ريبيتد episodes of attacks of coughing and wheezing طبعا اي حبيب بقى اقول لي خلاص دي حاله بروكن اب احنا بتيجي لحد دي كده ده مستوى بيجيب ايه عشان نحفظ الطالب البيز خلاص الجمله الاساسيه وبعدها بقى وان اتاك واضح عارف ليف باي برايت ميديكيشن بوز هير بيرنت هاف الرجنايتس يعني بقول لك ان دي يعني غالبا حاجه الرج يعني تفصيل كلها بس خلاص ما حدش حطها شيل ايفرايت كلها حاجات زياده قوي قوي انا شفت اسكرير اوسكاتيشن خلاص حد يقول لي ينفع كده او ينفع جدا جدا وبعدها اكس راي فيل شايف ايه نورمال فايندز بعدها ايه ده عندي قايل وات از ذا موست يوسفول ميديسين ديورينج ان اكوت اتاك بعد رول كده رول كنت اقول ايه اقول اللي بينكم اخيط ارجوها كل ما امكن ادي ايه ادي نيبولايز بيتا اجنس كل ما امكن يعني حتى لو حد يقول لي ايه اورا سيرفيلنس موجود اه كتاب بس انا وقتها كنت بقول ايه لا مش حلوه قربت ان تندات بالطب عشان سايت افكتس النص السايد افكت بتاعتها يعني بالتالي هنا الاختيار هيبقى ايه؟ هيبقى الاختيار هو نمره ايه؟ نمره دي اللي هو انهيل انهيل بيتا ايه؟ بيتا ادمس اسئله بيزك قوي قوي هيبقى بسرعه ازاي الاكثر على 200 اه بص دي بنلاحظها بتيجي مع الفكره بنلاحظها كتير قوي قوي خلاص يعني هي مش عايزه اقول دي بتحصل ازاي الحقيقه، انما هقول لك جايه ليه، يعني عشان يعني الحاله بتاعها سنه. خلاص الحاجه الثانيه ان اللي هقول بس حاجه برضه بس معايا شويه اوقات كتير جدا جدا. خلاص مين فيكم طعم حد اسمه حرام بروكن از ديفينيشن احنا شايفين ايه؟ طبعا منكم اللي منكم غرض ميه لاقي هي عباره عن ايه؟ مش عارف هايبر اكتيفيتي اوف ذا ايروي لاقي التعريف وذ هاي ديجري اوف سيمبتوم ريفيرتيبيليتي معايا اما بالتريتمنت او لوحدها، يعني لاقي التعريف ده عن طريق ده. انت عارف كتير جدا جدا مع تاك بروكن ازمه هي بين مدى كافي تاك بين ماي لو مش متعرف انها ازمه خلاص ضخم ضخم في البيت ابني عن تزيي وراح الدكتور في السكه فوق خلاص يجيلي اوكي اسمع لا شو اسمك فيه ده سيناريو اللي ممكن يحصل يفسر الحاله بتاعها. انا مش عارف برضه انا عارف النهارده انا عارف ايه الحاجات الكبيره في الحاله امسك فيها وشخص شعر ضاع صغير خلاص. طيب ايه بقى الكتابه الكتابه الكتابه مستوى يعني اقرا شويه خلاص كان هو مستوى تاني تاني الحقيقه نمره واحد بقى. انا يا جماعه النهارده حاطط تارجت ايه النهارده؟ حاطط تارجت ريسبيراتري وكارديو. خلصت ما تقولش يبقى خير وبركه، ما خلصتش مشكله بس فارق معايا ان احنا ناخد بعض من الاسئله، بعض الافكار يعني. طيب اول حاجه هو تكييف واحد. بتاع المعوج ده يا جماعه، المعوج ده طب بس يلا بص اهو ثلاث سنين خلاص؟ is brought to the quality effect معناها حوادث يعني by his mother with progressive shortness of breath for one day. The child has this bronchial asthma. هنا الدورة من الحالات هنا تبص العيان ده عنده كذا أكيد هتلاقي بعد كده بيقيس على إيه؟ بيقيس على treatments خلاص options بيقيس مثلا في على investigation options لأن هو بيتمهلها خلاص؟ ده طبعا حد بتبص دايما كده لما أقول لك bronchial asthma توقع إن أنا جايب لك سؤال صعب. المهم يعني on examination the child is blue. بص blue يعني ايه؟ لا مش يعني ازرق يعني. بص يا جماعه كان عنده ايه؟ كان عنده ريفرت فيليير. دي معناها معناها خد الكلمه وترجمها مش بلو عن ازرق وبعدين خلاص لا بلو معناها ايه؟ العيان ده جاي سيستم فيليير عارف وجاسبنج وان ريسبونسيف دي كلها هقول لك حاجه اللي بيبقوا ارى الانديكيشن او فنتيليتورز مع ايه؟ مع السؤال اللي هو جريد ايه اللي هو اكيوت سفير ازمه. هتلاقي من ضمنها ايه؟ العيان جاي ايه؟ العيان جاي انكونشس. لما عيان يجي عنده مش عارف اسنوز كذا كذا كذا او هايبوكسيا مش عارف او مش عارف سي او 2 اوكسجين فوق سي او 2 فوق 55 او العيان جاي انكونشس او دراوزي. ده معناها ايه؟ معناها فنتيليشن. عارف معناها؟ انا ركبت سي او ده معناها على فكره انا هنا جايب لك ثلاث كلمات كل كلمه مصيبه. انا بص اكتر كلمه مصيبه فيهم ايه؟ ان ريسبونسر خلاص. على فكره باي ذا واي لو حد كده ازرق انا هاجي بسرعه واحط اوبشن ممكن يتحسن خلاص. ازرق وجرد عارف ده اصلا ايه؟ معناها بلغه الثانيه لغه الام يعني بتطلع في الروح جاسبي خلاص. معناها ان الاي الوي عنده مقفوله تقريبا او تتفص وبعدها ادرس ان العيان ان ريسبونسر معناها العيان ده فرانك ايه؟ فرانك ريسبيراتري خلاص. اي ولد بقى اقول لك ايه؟ اقول لك What would you like to do first? First. أول حاجة intubation. ماشي أقراها بعدها عدى على بعدها. نمرة اثنين هدي 100% أوكسجين بمصر. Take care. اختيار على فكرة ممكن يكون صح. لو قال لي إيه؟ لو ما قاليش كلمة دوستي لو ما قاش العين بتاعي عمل بمصر. خلاص؟ ليش نعرف حاجة؟ مش أي حد أدرق أركب تيوب. أه طبعًا. ممكن أحط بص أهو أدرق أحط أوكسجين. العين بقى كويس. بعد ما عيان جاي ان ريسبونسيف لا خالص دونت ويست دونت ويست تايم اوكي. وبعدها مش عارف طبعا باجو مصر خلاص بنتليت ويز باجو مصر خلاص اوكي. ده قد يكون ده اوبشن خلاص. لو العيان مش جاي عن جاستين برضه الاخيره خالص طبعا الاختيار دي ده اختيار غير وارد خالص غير وارد تماما. طبعا هنا اكيد كل مليان توفرز ان انا اركب العيان تيوب خلاص لان العيان ده عايز بص عارف ايه انا عايز اهو معاك اهو في الحواس خلاص. جاي العيان كده هو جاي بسرعه مركب تيوب معايا وحاطط كده ايه حاطط التيوب بتاعتي على باك فنفتح العيان لغايه ما اجري فيه على الاي سي يو وابدا احطه على العيان ده خلاص اوكي. طب نمره اثنين بقى كده نشوف بقى برضه سيناريو تاني مش عايز احرق التشخيص يعني، بس ممكن ايه ابريفا في هيلثي في تين مانت عيان كان زي الفل، وبعدها هزين ان سيبريت روم. على فكره ده هو سيناريو التيبيكال للمرض ده يعني او القصه دي، كان موجود في سيبريت روم خلاص فروم هيز فاميلي. ده ده فاميلي نوتس سادن بلس سادن اونس اوف كوفينج اند شوكينج. تفكير انا غيرتها كده ليه على فكره؟ عشان تعرف تحفظ معايا الفورم بار. اي حد ما هيقرا كده دارس على تفكير في الامتحان استحاله تجيبها كده. ليه؟ لسببين. نمره واحد بتسهل قوي. نمره اتنين دي خمس طول انا هلمها واشيل بعض الايه؟ بعض الداتا منها. طبعا يا جماعه دول امتحان ايه؟ المهم يعني طب على فكره هنا في اكتر من كلمه تقول فورم بار هنا سيبريت روم معايا اوكي، وبعدها كان بريفس هيلثي، وبعدها صادق اوت اوف كافينج وشوكينج بص ايه، وبعدها الكاف ريزولف فيو مينتس، وبعدها بدا هو نورمال ما عدا ايه ما عدا ويل ولا قلنا كلمه فيفر ولا خلاص خلاص ايه. وبعدها عايز بقى تفسر طبعا اختيار ايه اكيد ازمه مش ممكن اختيار سي اللي هو الكروب هتجيله النهارده حالا النهارده واحنا معاك سؤال عليه طبعا. واخر اختيار برضه ما هوش دليل بالغلط مع بروفيتس هنجينا النهارده حالا جاء لا العيان قلنا ايه ده قلنا العيان جاي عن اولا تشايلد غالبا جاي مين يفكر معاه تاني وعنده فيفر عاليه وعنده توكسيميا اوكي وعنده سترايبر واخد وضع معين لا خالص اوكي. هنا الاختيار الاكثر هو ايه هو فورن ايه فورن بادي. السؤال الثالث معاك باب هو بسرعه عشان تبعيني طب كويس ابريديس تو ويلز بس قصه برضه ثلاث سنين تشايلد تيبيان تو هيز دكتور وذ ا تو داي هيستوري اوف لو بلد فيفر اند كورايدا سيمبلز اند وان داي هيستوري اوف دراي كوف. خلاص بص كده ايه وانت في الامتحان بتقرا كده ركز معاك ايه ايديك ثلاث سنين خلاص ايه وده بقى لي يومين عنده مين بقى لي يومين عنده لو بلد فيفر. كان في حد صحاب بيقول في الامتحان بحب اعمل كده احب اقعد كده يعني اقعد اقول ناس كده يعني اشرح ناس مين وجمع ده يعني عادي خلاص. يبقى هو عنده لو بلد فيفر وكورايزا سيمبلز وبعدها بكحه دراي بقى لي يوم وبعدها اكزامينيشن ما بقى دي اهم كلمه absence of ايه absence of distress and injuries. طب ايه في التشخيص ده نمره واحد اول حاجه بص عارف اشوف الاندكتور دي نمره واحد ده استحاله يكون برونكيولايتس استحاله الا جينس الايش. نمره اثنين العيان والستريس حد فكره ايه ان كل مره كده هقرا عيان عنده لو بلود فيفر وعنده كورايدا سيبني يبقى ايه خلاص بروكاز ما ينفعش خالص لا برونكيولايتس دي ليها حدود خلاص اوكي. المهم يعني طبعا اختيار ايه هو الصح ومع هذا من الحال لو انت حبيت تسمع يعني نيمونيا فين الفيفر العالية خلاص ونبص ده وازاي نيمونيا وشفت كتير طب وازاي نيمونيا من غير ستريس اوكي. فالبرونكيال ازمة لا دي غير وردة خالص غير وردة اختيار دي برونكيولايتس في الامتحان ممكن حد يختار دي خلاص خلاص. على فكرة ممكن اشخاص على فكرة بس اختارها غلط اختارها غلط نقول ايه دايما كده لما اختار برونكايتس اقراها صح برونكايتس دي برونكايتس مش برونكايتس خلاص. هنا بقى دي بقى بيت حل الاسئله مش قصدي معايا البيت حتى كده ايه كاني رجعت تاني موضوع اكيو برونكايتس اللي فيه بقى اللي فيه ايه اللي فيه انيشال ستيج اوف ديزوفنجايتس خلاص. بعدها ايرلي ستيج عباره عن ايه عباره عن رايت اب ها وشيست كومفورت وشيست بتفيل السماعه خلاص. هو هنا جالك ياخد الحاله فين؟ اول ثلاث ايام ما اتنقلش لسه او ما جابش بقى الفيزيت تاني هنا هيكون في كافي كاب برودكتيف راوند اوكي؟ طيب نمره خمسه معلش بلاش اربعه نمره خمسه كنا اللي عادي معناها مش وارد الامتحان يجي النظام ده في الاسئله يعني معايا او ان هو يعني هيتحل عادي مع نفسك في البيت. نمره خمسه خلاص ابريفيوس يو ويل وان يير اولد انسان بص عنده ايه؟ عنده راني نوز قال سنة run nose and has been sneezing and coughing for 2 days وبعدها two other members of the family had similar symptoms. الجملة دي يا جماعة you can hear في النوت بس بتاع ايكولوجي وعندنا by the way دايما كده اي سؤال نجيبه من اي ريفرنس بره يحط بوكس ما دي حسن يعني ليه عشان اقول لك يعني ان حد من الاسره كان جاله فايرال انفكشن وده في البيت عدد منه يعني وبعدها بقى قلت تخلي الديفينيشن في المودرن ستريس مع بول زيادة كريري كلام سهل قوي and chest hyper expansion قلناها النهاردة هتستعرف ان حاجة عادية جدا جدا take care اقولها كده او ده كده واحنا جمع اي دي نقايل عملنا chest x-ray لان هي كانت هي هي الشيست دي اشعرتها النهاردة ليه في hyper compression عشان البول مأكولة بارشي اللي هو بيخش وبيطلع روح بريك ليه زي مكتوب مع بروكن اس اوكي وبعدها وبعدها and easily audible wheezing وبعدها الاختيارات تبع الاختيارات ايه بتاع الاختيار بدون تردد معايا اكيوت ايه اكيوت بروكيولايتس معايا في الامتحان هتلاقي كده قد ايه بالطلبه مثلا في ربع الدفعه ربع الدفعه اختار ايه ليه اراها غلط مستعجل معايا في اخر الامتحان تعب معايا هو في الخطه صح اراها فهمها لما جه اختار اختيار ايه ماشي ايه برضه معلش مطلوب تركيز في اخر الاختيارات خلاص حاجه زي كده طيب دي بقى السؤال نمرة 6 ده بقى السؤال بقى المستوى الباقي العالي قوي قوي اللي في الامتحان لو في الامتحان في سؤال زيه هتقيس سؤال واحد بس انها مش كل اسئله كده يعني قبل ما اقول السؤال ده محدش تعمله في الاخر طب بص لك يا سيدي عيان جاي عنده 10 شهور فكر 10 شهور خلاص وبعدها عنده فور ويت جين فور ويت جين خلاص اند بيرزيستنت كاف بص اند كاف بيرزيستنت and history of several bouts of pneumonia. بص يا جماعه نقف هنا شويه خلاص 10 شهور دي ده بدري قوي قوي بص لايه ده بدري قوي قوي خلاص وبعدها معايا وبعدها قايل لي الام قالت ان العيان عنده ايه عنده كف بيرزيستنت كف 10 شهور يعني ده ايه ده بدا امتى يروح العيان ده وبعدها جاله سيفرال تست موني نيمونيا كذا مره نيمونيا ده لما اقرا كده ده الجو العام حاجه جدا حاجه ليج سيستمز حاجه وراثيه حاجه كونجينيتال اوكي طيب ماشي بعدها بقى ايه قال ويتش اوف ذا فولوينج دايجنوستيك مانوفر از لايكلي تو ريزلت ان ذا كوريكت دايجنوست ده يا جماعه اصعب مصطلح الاساسي ليه بقى احط لك حاجه بيه وانت اصلا عارف ايه خلاص وقوم مش سائل على تشخيصها او سائل على اشخاصها بأني انفيكيشنز يعني انا كده بصعب عليك الموضوع خلاص ايه مثلا ازاي الاول يا جماعه دي حاجه الاول ايه دي كده يعني طبعا ديت ده على فكره عايز بس يعني بقول شويه الحوار ده عند الاطفال يعني حوار ست فيروس على طول خلاص ليه بقى لما الام لما باقي الحاله ايه معلش باقي الحاله ايه باقي الحاله خلاص الام تقول لك كمان العيان عنده فيري لارج خلاص فور سبيلينج ستول فور ماسس خلاص لما بقول لك كده ستول لارج اوفنسيف دي تساوي ساتوريه طب بلاش كده هقول لك بص واضح ان العيان ده عنده مشكله عنده مال ابزوربشن خلاص وعنده كاتشاس ده مستوى صعب جدا في حالاتنا اللي هو بيقول لك ايه باخد ايس فيها افكشن لمالتي سيستم مش مالتي سيستم بس هنا جي اي تي مع الاستعلاقات ده يا جماعه فيبروزس انا يهمني قوي افكر خدناه في بطول خدناه مع كوليستيزس خلاص وخدناه مع كوليستيزس كايتيولوجي وخدناه مع الريكتس اللي هو الجلوت وبر ابزوربشن وقلنا علينا دي لعبه بيجي عنده البايل بتاعه ملزق ما احنا قلنا ده مرض ما فيش شيء بروبر هيدريشن البايل ملزق بالتالي البايل قافل ايه قافل البايل باكس ما فيش بايل واصل الجسم فالعيان عنده العيان عنده ايه؟ عنده فات بال ابزوربشن للفات فعنده الاسطول نازل فيه فات كتير طبعا التاكوريه بالكي كميه كبيره اوفنسف اون ذا اذر هاند محدش ينسى اللي عنده ايه؟ اللي عنده البرونكيال جلاند عنده خلاص مقفوله لبولك سكريشن ملزق فالعيان عنده ايه؟ عنده اتاكس اوف نيمونيا بلاش كده ممكن حد يقول لي ايه؟ يقول لي انا هخش لها منين؟ من كلمه ايه؟ من كلمه بيرزيستنت ايه؟ كف خلاص بس لو انت استاذ قوي تعرفه كده يعني وقتها فكر بقى في ايه سيستيك فيبروزس ولا انجيو ديفيشنسي ولا قصه بتاع ده بصراحه عشان صراحه هو يعرفها يعرفها طبعا برضو اعرف انا ايه اهو دوت اختيار دي هو الصح التست اسمه فيكو رايت تيست اللي هو العيان ده بيجي اكيد ان هو عنده مشكله بص اهو ايه اللي ايه الرسمه دي اعتبر دي كده رسم دي رسم ده سويت لاند خلاص العيان بيقول في شغل الأسنان مش عارف يدخل الصوديوم جوه الجلاند وبالتالي مفيش ميه بتخش جوه الجلاند مفيش ميه بالتالي بيطلع سكريشن ملزقه ما فيهاش ميه. بالتالي لما تيجي الصوت داخل يبقى الصوت خارج على الجلد بره. فابدا اعمل تيست على الصوت دوت، هتلاقي الصوديوم عنده زايد، عرقه في اكسس صوديوم. اي كده سكريشن فيها صوت ليه؟ ما دخلش الصوت جوه ايه؟ جوه الجلان، ده خارج بره، فيكسر القصه دي. يعني ده يعني حطها في بالك. نمره 7 مش مهمه قوي، بس كده حد جه جابها لي وقال لي ليه هي كده. العيان ده عنده بص بيبي جاي عنده صياغير، جاي عنده ديتل اوف جاجين اند بومبين، يعني برضو شرب حاجه بدا يرجع خلاص، شي سميل اوف جازولين خلاص. ان البيبي يشرب جاز او يشرب بنزين دي حاجه فيري كومن، طبعا انت مستغربها خلاص. الكلاس في كلاس معينه الجاز ده موجود في حاجه اساسيه في البيت، موضوع اساسيه ليه؟ يعني مش عارف بيولع مش عارف بوتاجاز مهبول او فيفر حاجات زي كده يعني. والحق يعني قصد والجاز نحطوه في شعر عيال صغيره. طبعا انا قصدي ان السكينه مش غريبه قوي، هو بصراحه الحكايه دي قالت على زمان. المهم ان فيو مينتس شي ستوب بومبينج، بس ليه ذات دي جاتها كف تاكيميا ريفراكشنز خلاص. ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست اكشن ابدا بيه دلوقتي. دي واضح ان البنت دي خدت ثالث جاز. كنا بنشرح سنه 5 لغايه الاربع اثنين فاتوا، كانت تجري اسمها كده، اسمها جادولين نيمونيا، ومعروف في الطب لغايه دلوقتي. الجاز ده لما بيتاخد يخش على اللنج بيعمل نيو لايكس، بيعمل نيمونيا، معروف جدا جدا على فكره. كنا بنشرحها فين؟ بنشرحها فين؟ تاني النيمونيا ايتيولوجي. ايتيولوجي مي بي ايه؟ مي بي انفكتد نيمونيا اور نون انفكتد نيمونيا. هنا في ايه؟ نمره واحد اسبيريشن نمونيا. كنت نقعد نقول ايه؟ اسبيريشن ليه ميتونيا ده في النيونيت، ليه جازولين معايا، لا نقعد نعد كذا حاجه خلاص؟ طيب هنا طبعا هنا الحل في البنت دي ايه؟ الحل ادخلها المستشفى خلاص، ده اروحها مش مروحي، بس لازم اديها انتيبيوتكس، لان لو اعتبرت اي عيان شرب جاز اديه شرب جاز، فراح رجع الجاز، دخل الجاز على الاير واي، اكيد عنده نيمونيا، اكيد هيجيله نيمونيا خلاص. وخاصه في حاله زي كده قال لي البنت جايه عندها ايه؟ عندها كحه وتكبني، ده جالها نيمونيا، جالها نيمونيا. طب خلاص ماشي، نشوف بقى الاكشن ايه. الدكتور جالي قال لي ايه؟ قال لي عايز اختار بيه خلاص. بيجن مين غسل الرباط دي بقى في الطب الفكره ممنوع كونترا ديكس في العيادة بالذات. ليه؟ نخاف نركز نعمل لباش، يقوم طالع الجاز من الصمت داخل على اللنج. وانا قلت الجاز بيخش على اللنج لازم بيعمل فيها انفلاميشن، اذا ممنوع دي كونترا ديكس، ارجع كده اقرا كده في اي حته، تبقى ممنوع العيادة بالذات عمال اعمله لباش خلاص. حد يقول لي ايه؟ طب والجاز اللي شربه؟ لا هو استحاله يكون شرب جاز كتير، هو وقت خدت لحد قال لك ايه؟ وزجاجي وفوميتنج، هو العيان بيجي مرجع وخرج معظم اللي جواه، يعني بس كل المشكله هي اللنج، فما تجيش تغسل الحبه الفضيه الصغيره اللي فاضيه دول في موضوع عندها، اذا ممنوع ان احنا نعمل خلطه لباش، اوكي؟ ممنوع. هو الحل ايه؟ الحل ان انا عندي انتي بايوتكس، فهنا قايل يعني اعمل بلاد جاز، ده روتين يا جماعه، لسه تعرفوا حاجه قبل ما تخشوا جزء اي عيان جاي خلاص؟ بص هقول لك كده قاعده عامه، اي عيان جاي وعنده ستريس خلاص؟ ريتراكشن كده يعني. لما اقول لك اعمل ايه العيان انفستيجيشنز خلاص؟ المفروض قبل حتى ما ادي اوكسجين اعمل عيان بلاد جاز خلاص؟ اعرف هو دي عنده هيبوكس، بنعملها ليه؟ عشان يبقى عندي بيز لاين ريكوردز خلاص، واعرف خلاص مين بيجي العيان يجي لي كده الاقي عنده الاوكسجين بتاعه زي الفل على فوق 90 خلاص يا جماعه، نو نيد فور اوكسجين، ما بديش اوكسجين غير لما يكون عندي عيان بالبلاد جاز بتاعه متاثر، مفهوم اوكي؟ طيب السؤال ده السؤال اللي بص يا جماعه، سؤال 8 يا جماعه، هقول دي حاجه صغيره بس قوي بسرعه كده، 8 كده جايك معناها كده اللي هو ايه؟ حاجات عشان يرجع حاجات بتديوز بومبينج. بص بقى كده سؤال بيبي جاي عنده 3 سنين خلاص؟ انت ادمتد ويز هيستي اوف ايه؟ ويز ليتل اوف نايت فيفر خلاص؟ النايت كاف بص كده عايز اكمل جمله، نايت فيفر نايت كاف لوس اوف ويت انوريكسيا خلاص عرفت ما اعرفش قصدي ايه، ده الجو العام بتاع مين؟ بتاع انا اساسا كنت سؤال فين؟ سؤال كتير خلاص. وبعدها بقى ذا تشايلد ليف ويز هيز بيرنتس اند هير جراند فاذر، ذا جراند فاذر هاز 3 مانث هيستوري اوف ويت لوس، كمل بقى هو هنا ايه؟ كمل بقى المقطع هنا ويت لوس في مانوسس بيقول يعني اخر انت عندك عيان في البرجر والحاله بتعلمني حاجه. تعلمني ايه؟ ان دايما في دي انفكشن تيجي منين؟ تيجي من كلوز كونتاكت. واحد عايش معايا في البيت مش قصه مش دخلت دخلت تحت واحد جوز جديد خالص واحد عايش معايا. طيب بلد وبيقول لك بقى بيقول لك بقى appropriate management appropriate management of this problem include the following. بص يا جماعه ده عيان ده على عشان تفهم ده ده عيان في بيت صح خلاص اوكي الصح في العاده ايه عالجه ولا انفستيجيت الصح رد عليا انفستيجيت خلاص. طب انت حط لي اوبشن اوبشنز لا فاش فاش انفستيجيشنز خلاص هضطر اختار ايه للاسف ايه. طب ماشي وخاصه قال لي ايه قال لي مانجمنت ماشي انفستيجيشن. يعني مثلا ثاني قال حد بيقول لي ايه انا عايز اعمل انفستيجيشن اول اختيار برونكوسكوبي اند كابتشر اوف اول فاميلي ممبر. طبعا دي حاجه غير انفيزيف برونكوسكوبي كل العيله جاره تماما. اختيار بي ايزوليت البيبي فور 1 مانث. طبعا برضه لا مع دي يعني ليه لان انا مش خايف ان يعني حد ليه باعتبار ان انا لما اجي في بقى قصه ايه اسمها ان انا ادي الكونتاكت ادويه خلاص. طب ماشي اختيار دي ايزوليت اند اوبزرف معايا ذا تشايلد ذا اولد تشايلد تو كذا عشان معايا الدكتور نكرر معلش اوكي. انا هضطر اختار سي. اوعى لما اختار سي تفتكر ان ده رول. ليه رول يعني ايه؟ انا مش لاقي حاجه اختارها غير سي انسر. هو ايه الرول المعين يعني مثلا كده ايه بينه وبعض كده ايه البيست اكشن كان عندها تو بي كلين فيرست تشيست اكس راي زي ما عملت البيست او الانيشال اكشن بعدها ابدا اعالج اكوردنج. هو ما قاليش حاجه خلاص اختار لي موجود تاني. هو ده الانسب ان اختاره ان ادي العيان عندي ادي العيان ادي دراس فكره لسه هنوصلها حالا دلوقتي مع بعض تاني خلاص. تسعه خلاص تسعه كده هقى فيه بسرعه خلاص. بس الحقيقه يا جماعه تسعه لحاله مش عليكم الحقيقه خلاص. هي الاكزامبل الثاني لما خدنا مع بعض سترايبر ايه كويس كده وقلنا سترايبر ممكن يكون انفكشنز او لا. طيب انفكشن لفيرال ده بكتيريا انفكشن. طب بكتيريا انفكشن بقى نص دي نمره واحد ايه واحد اكيوت بروفايتس نمره اثنين حاجه في الطب منتهى الشهره اسمها بكتيريا بروفايتس. ده يا جماعه اللي ده الكتاب بصراحه ما جابهاش فيعني ممكن نعدي من المرض ده حلو خالص يعني اوكي لان يعني دي تعتبر صعب عليك شويه. ده تعالى ده مع النمره 10 نمره 10 خلاص نمره 10 6 years old. اسبروت طبعا دي معناها ايه؟ دي كلمه معناها واخد ايه؟ واخد كل الفاكسين صح كده. كل الفاكسين المفروض كل الفاكسين قصدك ايه؟ كومباسري ونون كومباسري المفروض دي معناها كده يعني. طبعا بتاع مصر تعتبر ايه؟ واخد الكومباسري بس ده في مصر تعتبر كده بس بره معناها ان عنده واخد كل حاجه. طيب ماشي اوكي كلمه كل المهم يعني جبت ايه؟ جبناه خلاص في ذا امرجنس روم with a 3-hour history of fever. بص هي ايه؟ high fever وبعدها sore throat وبعدها the child appears alert but anxious and toxic. كلمة toxic بص high fever بص ليه نعم the child نمرة واحد اثنين high fever خلاص. على فكرة by the way حتى sore throat ديت ده بتميز المرض ده دلوقتي بتميزه على فكرة وبعدها قال ايه؟ وtoxic العيان وبعدها اي انسبيراتوري سترايدر خلاص. حتى تغييره هي لو قال بس سترايدر تنفع لو قال انسبيراتوري ساوند تنفع اد انسبيراتوري نويز حتى كلها يا جماعه مسميات. بص كده واضح ان عندي عيان عنده سترايدر وانفكشن واكيد مش فايرال خلاص يا بص يا جماعه خلاص يعني انا كده خلاص فاهم يعني ايه؟ يعني هو فيبر قال لي ايه بعد كده؟ انا في الامتحان البيولوجي هيشيل عليا قوي وده في الحصه ان اختار ايه الاختار اللي عنده اكيوت ايه اكيوت ايه ده هو الحقيقه مع الحاله متعبه قوي على كده بعدين اي بقى طبعا باقي الكلام على فكره اند رولينج كده ايه؟ يعني السنه طالعه كده خلاص لبره كده اوكي ونطلع طريقه مش عارف ايه الاحصاء بتاعتي وبعدها السبيتنج اون ذا ايه؟ اون ذا انفاميلي تيبل خلاص ولين فورورد. انا قلت يا جماعه الكلمه دي شوفها كده في الطب معناها ايه؟ العيان ده عنده تيتس لين فورورد وذا نيكست ده واقع كده فشن عنده ياخده عشان يحاول يكونسيت. بعدها which of the most following which of the following is the most appropriate immediate management. طيب دي نوعين. اول اختيار بقى examine the throat and culture ممنوع. يعني مع اي حد تفصيل لما يبقى عندي عيان. بص لما يبقى عندي عيان شاكك فيه ان هو عنده فيتس ممنوع فحص الفارس. ممنوع ليه؟ يقول لك ممكن لفحص الفارس يحصل سباب في دارك وير خاص بيجست بليك. خدناها فين دي؟ في النيتولوجي. في النيتولوجي العيان اذا ممنوع فحص الفارس. تقول لي مرحلها ايه؟ اللي بيجو ار يعني لا ممكن اعمله اكس راي لو العيان بتبه شويه وابص عليه وابص على الاكس راي ان انا بريك تراي يبقى دي ممنوع خالص ماشي. او حد دلوقتي يقول اه دي حلو قوي قوي زي ممنوعه خد بص كده كده كونتراديكتيف بالظبط العيان عيان اوكي. اوبتين اوبتين ان ابتير بلاد جاز اند ستارت ان اي في لاين. بص تحس ان الاختبار حلو برضه كويس معايا. بريبير بريبير تستبلش ان ايروي. انا قلت حصل كده لما يبقى عندي عيان من النوع ده خلاص بقول لك ممكن عندي لحظه بنحط حسابه ايه بروجريسيف سترايكر. بروجريسيف سترايكر خلاص. وقلنا قلنا كده نمرة واحد جاهز كده ايه جاهز التيوب معايا جنب السرير خلاص. بعدها ايه اللي عايز تعمله؟ لما اقول لك ايه راح اعملها جاهز التيوب خلاص. بعدها بقى يبقى شوف عايز تعمل ايه. لما دايما كده لما اقول لك اختار ايه الفيرست اكشن اعمله اجاه خد اكون جاهز التيوب اللي عنده سرعه جدا ممكن يعود ايه بص كلمه ايه وات ذا موست ابروبريت ايميديت ايميديت مانجمنت خلاص. بريبير تو ستارت جاهز بس ايروي. نبقى 11 بقى ده الامتحان بقى 11 يلا كده. انا حاطط خط على الكلام مهم اهو. بيبي يو ار اويكند ان ذا نايت. اتفضل ادريس ذا شايلد اند ديزين هيم ان ذا فويس ام او معلش حط او قبل اي وان شات. نمره يا جماعه 11 بقى ده مستوى الامتحان مستوى سهل شويه يعني مستوى معقول يعني. اول حاجه البيبي قبل الليل دي خدناها دي بتاع الليل ديت دي فقط لاي نوع من السترايكر استاتبوميك لا مش مشكله دي القضيه يعني خلاص. باي يور تو يير اولد سان هو هاز ديفلوبد نويز بريذنج اون انفلكشن. بص يا جماعه هي نفسها كده سترايكر يعني انفلكشن تشيست بول بلير نوستلز كوبينج كاب معايا. هو هنا بقى قال لي ادي هاز مايل كده يعني انا في اول حاجه قلت انها بعدها الواضح انها ايه انها فايرال دي فايرال انجاي ان هو قال لي العيان دوت من يومين معايا كان جاله انفكشنز. بعدها ايه التشخيص بقى؟ هنا السؤال كان ازاي؟ ما قاليش نوع الاستراد ايه؟ هو قال لي ازمه مش ممكن ازمه خلاص روك مش ممكن. طبعا يا جماعه الدكتور هيكون ايه اختيار دي اللي هو فايرال دي كرو ده سؤال امتحان على فكره خلاص اوكي؟ السؤال رقم 12 رقم 12 ده برضه حلو 12 دي كده دول كده اقراها نفسك كده اقراها كده مع نفسك كده يعني ولا هنتكلم رقم 12 خد بويل اكستراكت معايا. اقول لك ان هو العيان بيعمل بيتعمل له الميوثيرابي خلاص بديله كده يعني كل كده فتره يجي لي تجيب الانتجن اكستراكت بتاعه عشان يبدا يكون بلوكينج انتجن الاسلوب انتباه. فاثناء الغداء عند اختبار خلاص بدا يبقى عنده ايه؟ شيست تايتس خلاص وش بقى فلاش هيز فويس خلاص بقى مفل دي معناها ايه يا جماعه دي؟ الفويس مفل معناها ايه ده؟ ده بدا يجيب له الانجيال ايه؟ من يكمل الانجيال ايه؟ يبقى في دي برافو عليك كويس قوي. بعدها بقى وش اوف ذا فولوينج از ذا فيرست برايورتي خلاص المانجمنت هنا قالك دي انا في العكس شوف القصه عامله ازاي يا جماعه والله العظيم كلنا انا كده هطلع القصه على الفرش خلاص فرش راح خلاص اوكي. انا كده في الصيف الفراغ قاعد مش حاجه عامله او بيت بسيط وانا على حين فيه انا احسن لك كتير بجد والله كلنا بنتعلم انا فين ليه يعني. هو كده قالك ايه بعد ما شرحنا كده قالك ايه؟ قالك دي انا في العكس كده اتعلمنا حاجه اللي انا في العكس ممكن يحصل معايا في اثناء الثيرابي. لازم لما اجي اعمل تحدي جرافي اكون مجهز في عيادة التيوب ومجهز اوكسجين اللي ممكن العيان يجي له رياكشن خلاص. شفت ازاي كل سؤال وراه فين بتعلمه طبعا طبعا تقول لي اكيد اختار ايه؟ اختار ايه؟ اختار بمعنى ان ايه؟ اوكسجين ما ينفعش اوكسجين ما ينفعش ليه؟ اللارنج مقفول خلاص اوكي؟ مش عارف ادرينالين تحت الجلد ما ينفعش احنا نديه مع اي ام مش تعرف على فكره في الالرجي في الانفلاكسس بدي ادرينالين اي ام مش تحت الجلد بدي اي ام في سؤال هيجي معايا دلوقتي على الاسئله خلاص؟ كنت في الدوائي تدي ايه والعيان خلاص اهوت هيموت منه ده بدا يبقى فيه صوت مفرط معايا ولا هيبدا يزرع هنا هنا هنا هنا ايه يختار هيبقى فيو طبعا فيو رقم 13 سؤال الامتحان ها سؤال الامتحان كنت على فكره كنت على فكره على السؤال ده كده شهرين هو ده الايتش بتاع ايه بتاع التخمين شهرين ايه ثلاث ايام ثلاث ايام عنده هيستوري اوف ماي فيفر اند رانيموس خلاص بعدها سامن ديفلوبد هاي فيفر وكاب اند ستريس هذه البدايه بعضكم ممكن يقول ده لمنظرها كده ايه منظرها اكيوت برونكيولايتس ما هو ابنك معايا وعنده ماين فيفر ورانيموس بس بعدها قال لك ايه حراره عاليه ماشي اوكي وبعدها العدد دهور جدا جدا ده دي يومين ده يا جماعه مش ده الكورس بتاع اكيوت برونكيولايتس خلاص ايه الثاني الكورس بتاعه ريجريسيف ريجريسيف المهم يعني شفت الثري ده لا خلاص بقى صور ايه شوينج لماتوسين مبسين and left side ديموثوراكس معايا طبعا هنا الحالة صراحة ده المستوى السهل هنحل ده حالة نفس الحالة نفس الفكرة مبقى قطع شوية طبعا هنا ايه ايه الاكشن ايه طبعا chest ايه كيوب العيان عندي tension ديموثوراكس tension ايه ديموثوراكس بص ده معجنة عايز معلش نحل كده ايه نحل بسرعة ونرجع تاني احنا فيه فين عندي سؤال 13 عايز نحل صفحة 9 كده صفحة 9 صفحة 9 رقم 26 رقم كام 26 نفس القصة بالضبط بس بحوار انا قلته امبارح بس هو يا جماعة اللي عندهم ديموثورا ستنشن ممكن ايه ممكن يحصل لهم سام سورت اوف كاردياك كاردياك كامبونات لسه ايه اخس اللنج بقعش راح الضغط الهواء خرج راح ضغط فين ضغط على التراكية والهارت والهارت اقرا بقى الحاله كده معايا 1 year old خلاص boy present with cough fever هاي هي بقى مش كده وبعدها at the time of admission he had evidence of right upper lobe consolidation on chest x-ray blood culture reveal is that هو كم سنة ولا كان بس دي ستاتيمون دي ستاتيمون وبالك ممكن اشيل دي من حالة صعبة شوية خلاص وبعدها 20 hours after admission خلاص the nurse call you because the child has acute ease worsened over the previous few minutes with marked increase in the work of breathing okay and increase oxygen requirement and hypotension لما تحط خط على كده ايه على كلمه دي كده العيان acute worsened الدهور يعني اوكي خلال خلال دقايق خلاص وبعدها بقى في عنده more distress وبعدها بقى عنده هايبوتنشن ده عيان جاله ايه فرقعت اللنج بتاعه ده عيان تنشن ديزورس ده منظر عيان ما فرقع بتاعه ده منظر عادي خلاص وعلى فكره ما اتطردتش ليه لانه هو اوريدي قال لي قبلها العيان ده عنده ساب نمونيا لسه عرفت حاجه في ساب نمونيا الكورس بتاعها السوبر بيسل يبدا النمونيا باي شكل من الاشكال بعدها متكسره عامله ماتوسيس الحاله الاخيره متكسره وعامله نيموثوراكس أصل إيه إذا الناس نروق طبعاً هنا بهنا بقى تقول إيه هنا طبعاً the first action is طبعاً أي حد ما فهمش كلمة هاي بوتنشن ده والعين العين الدهور هنا دي أصعب سن من اللي قبلها اللي قبلها أدي العيان نيموثوراكس فاعمل إيه قلت أشوف هنا محتاج أنت عارف كويس قوي النيموثوراكس خلاص لا بيحصل في الدقيقة بتاعها حصل فيها المنظر عامل إزاي ده مع منظره مرة واحدة وكنت تعالى دلوقتي كان كويس بشوية بدأ هنا قوي قوي قوي معايا وضغطوا على المونيتور الروسي اللي معناه ان في عنده حاجه حصلت فرقعت اللي هي يا جماعه النيموثوراكس فنختار ايه؟ هنختار اختيار سي برضه اللي هو انتوستال تيوب فور درينج اوف بروبابل نيموثوراكس السؤال ده هايل هايل خلاص؟ طيب نرجع تاني رقم 14 سؤال الامتحان سؤال الامتحان ولا مش هو يا جماعه؟ اهو بعد الحاجة اهو بعد الامتحان 14 خلاص؟ امتحان راوند لا طبعا انا بقول الامتحان معناها امتحان فاينل امتحان راوند انا قصدي الفكره وارده قوي في امتحاناتنا خلاص هتيجي كل كده ايه رمضان كده نص دقيقه نص دقيقه هو ده بيجيز بالنقاط وبروك الصف اوكي ماشي وبروك فيفر انت عايز انت كده يعني المهم يعني اول اكزامينيشن هاز نون ليفر سيرفايكال اكزيلري اند وان ليف نوت خلاص ذا ريست اوف اكزامينيشن از نورمال وات از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب خلاص اوكي بص يا جماعه ايه النيكست ستيب بصوا هنتكلم في الحاله دلوقتي بس ادوا معايا ان عيب اختار سي عيب اختار ايه اختيار سي معايا في الامتحان الطالب يختار سي وعارفين مش هقول ايه قلت يا جماعه لا تجي العيان في بيرتس معايا تقول انت لسه من شويه قلت تعالج عيان مش عارف حل لا ما كانش في دماغك اختيارات ثانيه اختار مش كده خلاص هنا هنا الحاله دي انفستيجيت او انفستيجيت طيب ده بيجي عندنا عنده ليف نوت سيرفايكال سيرفايكال ليف نوت معايا اوكي وات از ذا موست ابروبريت ستيب معايا اختار نيكست بص نيكست ستيب خلاص ضيوفش معقولة مش ممكن هي وردة وردة بس يجين 200 من واحد خلاص blood counts هيكتب لي معرفتي في blood count down يقول لي أنيميا هو الصح ايه الصح الاجراني السؤال ده على فكرة ده سؤال مكتوب اسمع طول اسمع فكرة بس انا متأكد ان كده ايه تعب عليه بسرعة غير ما حد يعرف الغلطة فيه ايه الغلطة فيه الطلب بيطلب بيطاره قال دي بيرتل درايس ده بس صح خالص بعدها سؤال بص يا جماعه اللي عاديين ما تحلوش معايا خالص في حد ولا في سنين ولا في سنين عايز بقى رقم 70 رقم واحد خلاص السؤال ده امتحان فاينل حلو كده اهو معايا كده حلو كده بيبي جاي خلاص عنده هيستوري اوف اكزيما اوكي وبعدها جاله ايه جاله ارتكاريا كل جسم يعني ويدس and weird dysnia okay shortly after eating some peanuts خلاص بعدها for the first time يعني واضح ان حاجه allergy خلاص ايه بعدها بقى يعني ازاي ان احنا نمانج حاجه بنسميها انجو سكليروز في الجين ده يا جماعه الفكره بتختار بينا الدنين انترافينس اختيار بي ده لو قلته هيبقى سبيس جدا ليه ده العيان راح فيها خلاص طب ماشي هل كورتيزون اي في مش ده الحل خلاص تعرف الصح ايه الصح اختيار ايه اعرفها خلاص احنا بندي ادرينالين اي ام نعرف نعرف بنلعب بيها حتى جدا جدا رقم 18 الحقيقه يعني حتى هذه اللحظه نعم لا مش ده الحل على فكره ادرينالين احسن مظبوط صح ادرينالين احسن افضل يا جماعه دي هنا كده ايه هنا لما اقولها تصدقني ليه ده افضل درجز الادرينالين هو افضل درجز الدي اي ام علاج عيان ده اعرفها تفهم وتفسر طيب اي بي دي ام دي مع اي بي ام ابدا ادي ادي اي بي ام دي ام عيان ارست اوكي وعايز اتمنى الهارت يحصل له اريزم والهارت يرد عليا واحد عنده اريس دي قصه عامه خالص انما ادرول ممنوع الفكره دي انا مستغرب ازاي ما بتناقش فيها دي فكره معروفه تماما حاول تعرفوها دي ادرينالين اي ام في علاج مين علاج انا في لاكتس خلاص اوكي خد الطب خلاص اوكي رقم 18 استاذه حتى هذه اللحظه خلاص التركيز وانا فاكر ازاي امتحان الفاينل يعني خلاص طبعا لما تقول مثلا زي جاب ايه اللي يعمل نيمونيا خلاص اورجانيزم يعني فالطالب يقعد مثلا زي مش عارف نيموكوكاي فيروكوكاي ماشي عز خلاص لغايه بيجي عند في عميل عند كده مايكوبلازما مايكوبلازما انا قلت لك مش حاسس وده مكسر وده مش حاسس خلاص قلنا ايه قلنا المايكوبلازما قلنا ان مايكوبلازما بتعمل نيمونيا اتيبيكال نيمونيا يعني ايه بتعمل ايه؟ طبعا انا مش قصدي ان السؤال بتحليني انا قصدي إنها حاجة إحنا عارفة كويس قوي. العام بيجي عام نيمونيا التيبيكال أزجارد إيه؟ أزجارد الكورس أزجارد ممكن يجي عيان وعام نيمونيا وعنده أعراض هيموليسيس. يبص يجي عيان ولا الكورس الكورس بتاع نيمونيا برلونج شوية دي مع دي ذاتس واي بيسموها نيمونيا التيبيكال نيمونيا التيبيكال نيمونيا. نشوف بقى حاجة كده عاملة إزاي. إحنا ديت أول حاجة خالص 10 سنين معايا كان كويس، بعدها بقاله أسبوعين بص أسبوعين أدي أول حاجة غريبة أوي أسبوعين عنده ماليز وهيدك وعنده شيست بين بلورتي يعني بلورتي وعنده كاف وفيفر. هذه البداية أي حد يقول عليها جداد إي في بسمعه كان كويس بقاله أسبوعين عنده مش عارف فين وعنده كحة معايا وفيفر أوفر ذا بامب 3 دايز الجديدة جت شوية يعني فيفر 3 أيام بس تبع الجو العام بتاع كحة دي كده كحة مطولة شوية بحس إن ده إي في المهم يعني. وبعدها 5 دايز بقى كلمة مهمة جدا 5 دايز تريتمنت وذ بريسلين نو إمبروفمنت مش تعرفوا حاجة. لما يبقى عندي نيمونيا نيمو كوكا نيمونيا قصة ايه؟ نيمو كوكا نيمونيا دي تشم بس بسلن تتبهدل بدليل في الكورس مين قامل ايه؟ نيمو كوكاي ايه بنسلن خلناها فين؟ مرة مع الثلاثين مرة مع النفروتس كل الأمراض اللي فيها تشم بنسلن ايه بنسلن فكون يقول العيان ده خد بسلن معايا خمس ايام نو امبروفمنت دي غريبة شوية خلاص تبعدني شوية عن تكون نيمو كوكا نيمونيا. وبعد اول انفجريشن خلاص في كده سمول اريا اوف ذا سبين دارنس على الرايت لانج بيس هي لوبر نيمونيا بص هي لوبر نيمون اوكي مش تعمل انفيوجن وارده جدا جدا. وبعدها ايه طريقه التشخيص كده طبعا الليمفوما مش وارده هو كل الاختيار كله هو اختيار بي ولا اختيار سي معايا. يعني هنا يا جماعه احنا النهارده خدنا مثال واحد عشان اول حصه اخدنا اكزامبل لوبر نيمونيا كان اكزامبل سهل قوي خلاص. لما اقول لك كده وحط العين جدا مصاب صعب في الامتحان لو نيمونيا ازاي يكون لوبر نيمونيا من دي بقول الفوكال نيمونيا فوكال يعني نيمونيا يعني يقعد العيان اسبوعين في كحه وزاد الفوكال نيمونيا والعيان يقعد خمس ايام على بنسلم من غير ما يتحسن دي كلها مع ان العيان ده عامل نيمونيا تيبيكال اللي هي بقى نيمونيا. يعني ما قلتلكش في سؤال قوي بس احنا هنقعد مع بعض دكتور مراد لا لا لا لا لا كان عيان بيه. خلاص اوكي طيب نقف بقى عند ايه نقف عند السؤال في جماعه اسئله عاديه كده سهله قوي اي حد هيحل لها خلاص يبقى رقم 21 اوكي يلا حلوها بعد حلوها 21 21 النهارده الحل زيه كذا سؤال فيها 21 سنه بقى بس سنه خلاص عن راني نوز ريزين نوفينج two other members of the family معايا وبعدها examination moderate stress harsh كل مرة يديك داتا يعلمك يعني harsh visceral bleeding اكسبيرات هنا بقى أول مرة يديك استمع فيها ايه قديم براجع معاك هون بعدها البيست غير نظيف في العيان ده هون ايه ولا دي ولا كي ولا دي طبعا جماعة خلاص خدنا الموضوع خدناه كل ايه وسؤال بقى رقم 22 22 دوت انا سيبكم دقيقه كامله دي معاك شويه قبل ما تقول السؤال ده معاك شويه قبل ما تقول لما يجي حاجه كده تقول شويه لما يجي حاجه خلاص بص جت كده جت نيمونيا خلاص بعد مش عارف بعد كام شهر كمان نيمونيا كام شهر كمان نيمونيا قصده كده ايه؟ واحد عنده ريكارنت نيمونيا ريكارنت نيمونيا او نيمونيا انريزولفد يعني على طول عند نيمونيا فكر فيه هقول لك هتاخد كورس يقول ده واحد واحد واحد هي ليها ثلاث حاجات مع بعض بعض واحد عنده هارت بيت قصده دي دي اس دي كاكومبلش واحد نمره اثنين دي بي العيان ده يبقى عنده ديفيشن الاثنين خلاص ماشي ما هو الضمع عشان في اس دي خلاص بص الحاجه الثالثه اللي عنده جاي مثلا تاج وعنده انوماليز في اللانج مثلا فورين بادي نخلي فيه ريدكس كريشن زي ما احنا لما تلاقي حتى في اي موقف حتى ان كان اللي عنده عنده نيمونيا ريكارنت او ادن بوردنج تبعه اما هارت ليجن خلاص زي بي اس دي اما حاجه شاست خلاص اما يكون اللي عنده ريدكس هو يلا بقى حلو بقى خلاص حلو بقى شويه ده سؤال مهم صراحة قوي انت عارف عليك ايه وتقراه كده لو انت فاضي تاني مع نفسك يعني خلاص هو ايه الخلاصه العيان ده عنده نيمونيا ريكارنت خلاص اوكي طيب بقول لك بقى يا سيدي the work up include all of the following except خلاص اقول انا عايز معايا except عايز الحاجه اللي مش هعملها في العيان ده خلاص طبعا اي حد بيبقى بيتكلم يعني خلاص اول ما يبقى كده ايه نمونيا شوف بقى الفار ده بقولها ازاي الفار لا هم قصدهم ان هي الرونجر قلب وان هي مش نمونيا ده كان بيكحوا عنده ميز والله يا جماعه ده تفكير غلط انا عايز امشيها لي انها الرونجر قلب خلاص ازاي وانا بقول لك 6 شهور جاله ايه 3 مرات كده يبقى يا جماعه انا في طعم ايه اختار اي حاجه انت ايه يعني باين اول دي ومع حاجه تعالى نقص مع بعض على باقي الحاجات الصح بقى الصح برونكوسكوبي اورد ليه بي بي اي حاجه فور البادي ولا حاجه ايكو بي بي تيست اكس راي بي بي بص هو ممكن احط رقم ايه اقول لك ايه اقول لك سكرين فور بودي فاشل طبعا صح رقم 23 ها بلاش بتاعه او كلام مع بعض 24 بسرعه 24 هي برضو اسهل برضو بس يعني برضو مش فاهم 24 هنا احلى كلمه دي كلمه كومبينج is present every night جملة كده احنا ما قلناش يعني في الارناء خدناها في كورس يعني ان اي ام صح ان رغم الالم منكم فاكرها يعني تركيز نايت وبعدين على ايه ان نايت كامب بي بي اي نايت كامب بي بي ذا اونلي سيت اوف بروكر الالم وقتها قلت معناها كده ان في يعني خارج من البيت وتروح مش جامده لا تعمل ويز تعبنا بس مجرد ميكوزا انا مش معاملة طبعا دي الفكره بجد كلمه حلوه قوي هنا يعني نايت كامب يعني وبعدها بقى الحوار هي سهل قوي بقول لك يعني اهله يعني برونك الازمة اكيد في كامل هيست مع ممكن موجود هو ده قال اي بقى اي ايه اي بقى ويدس تكير في الامتحان الحرب فيه كده حنلناها قوي ونشيل بس هقولك على ايه على كلام كتير مثلا في كلمة نايتا خلاص مثلا زي فاميلي هيستوري از بوزيتيف فور الرجي ممكن احط لك صغير كلمة واحدة بس وبعدها بقى وبعدها اقول لك العيان عنده ايه عنده ويز وهو عنده اتاكس كذا اتاك ان ذا باست طبعا الاختيار واضح اول هو اختيار برونكيال ايه برونكيال ازمه اوكي غير ان بره مطلقه بص مع بره كتير جدا جدا لما بتجمع في سايتس على فكره بتجيب كيس حقيقيه كيس مطلوبه يعني كيس ريسكل يعني جيبها قد كده صحه مصر معايا وبعدها بقى بنحاول نحورها ونطلع منها سؤال صغير يعني عايز معاك بقى بس ده ايه سيكشن 2 عندي كده عند حاجات صغيره شويه ايوه لو انا عيلتي عندها مثلا راينايتس الرجي بنايتس ما انا ممكن يعني مثلا انا مثلا عندي مثلا مناش عايز ممكن ابني يجي لي برونكل ازمه يعني الفرق هل زي هو عايز يقول لي انا وقفت ايه شيل لي خالص وحط ايه وحط فاميلي هيستو الرجي وسيبها كده عادي لا هو انا قصدي انا يا جماعه بعد شويه نقطه مغزين بس مش قاعد بقرا حاجه كلمه قاعد بلد افكار خلاص اوقات ممكن اقرا بعيده ممكن اقول ايه بيت النوم خلاص اوكي الفكره كلها ان الولد مش عنده كحه ممكن يرجع فكره عنده كحه والكحه دي على فكره ما هياش الروبد على الكحه على الانتس بيرد على ليه لانها محتاجه قد ايه محتاجه ادي برونكو معدي معاها برونكو دايريتس قد معانا مثلا زي انهيد ستيرويد قد معانا حاجه انفلاميشن برونك الازمه كوك يعني طيب طبعا الانفكشن دو طبعا اي حل في البيت طبعا انا هقف كده كل مره عندي كده ايه عند حاجات معينه مثلا في السؤال رقم 18 Word inclusion is common in all of the following except. Effusion is common in all except. طيب بص يا جماعه هنا الفكره ايه؟ نفسي تعرف حاجه. السندروم نفروزس دي مع effusion. على فكره السؤال يا جماعه اتقل زيه اخر امتحان دور اول على فكره. بس بعد ايه؟ السندروم دي مع effusion. هارت فيلير دي مع effusion. كل اللي انت تعرفه مع هايل اي عيان عنده جهاز قديمه ممكن يجي وعنده effusion. طبعا هنا يا جماعه الخيار الصح هو ايه؟ كله ما عدا ايه؟ كله ما عدا البرونكل دي برونكل ارمز. طيب عايز رقم 16 عايز رقم 16 regarding emphyema which is true خلاص which is true تيجي مع بارمونيا ما ينفعش انت كوست التيوب بحطها في السيرف سبيس غلط ليه قاعده عامه اللي عنده قص المهم حطها في اوطى حته ليه؟ عشان تفضي كل حاجة لو فوق هتفضي شوية وبعدها تحت يجي تفضيه لو حطها تحت خاص السير دي عالية قوي معايا يبقى دي غلط وبعدها مين فلون كوبليمونيا معرفش تحصلها ديت وبعدها اسبريشن الكوندرال دي طبعا لا لان لازم اكون غير الاس اوعى الاس كمان بسيرشن دي لا دي بدرين غلابينج اوف ذا فينجرز اوكير ان اكيوت ستيج غلابينج اوف ذا فينجرز اوكير ان اكيوت ستيج ده دي كلمه غلط خالص يعني لو يقول لي دروبينج اكيوت خالص مع غير ما راح حاجه خالص دروبينج اكيوت ما ينفعش الاختيار الصح ده ايه الاختيار الصح هو ايه اختيار سي ايه حد اخرج على السر بس حد يقول لي ايه لا احنا مصابين قوي الاسئله ال 20 سؤال اللي هم النوع ده ابدا خلاص في اخر الامتحان الحد الاول كانت كل الميستيكس فين مش في الكيسز في الاسئله دي وكلها بسبب ايه؟ ان انا بحلها في اخر خالص بقيت very positive كلمه accept which is true فابدا اطور في حاجات زي كده كلها مش صعوبه لخبطه في الاستعجال خلاص اوكي؟ طيب مين؟ ايه الحل؟ الحل احل خلاص؟ اجينس جينس المهم عايز اقف عند نمره 11 نمره 11 خلاص قربت خالص خالص هو لسه هادي لا كود مستعجل طبعا كود الهارت اصغر قوي بالنسبه لك والهارت بشكل مفهوم قوي يعني لو انت كنت خلاص بعد ما خلصنا ماشي هنا اوكي يلا سلام كام 11 11 شيفت ديفينيشن ان لوبر نيمونيا ريفيلز طرفيه شيف طبعا لا دي مع الفيوجن برونكل بليزنج اون ذا سيم سايد ماشي خلاص اوكي سيبلنت برونكاي ها سيبلنت برونكاي لوبر ذا شيف سيبلنت برونكاي لوبر شيف دي تمام ماشي هي ماشي ديكريز تاكتايل بوكر بريمتس ولا انكريز بيل 62 يا جماعة أنا بس يا جماعة بص اللي تعب ممكن يطلع في كان قاعد لغاية 19 إلى 5 خلاص اللي تعب ممكن يمشي إيه؟ خمس شهور بيبي خمس شهور الهارت طبعا الهارت مشاكله أقل شوية الهارت إنما شلت يا جماعة شلت اللي صعبه كده كحة 50 كوز إلومين 20 كوز فاهمين إزاي؟ برونكايتس ولا مش عارف إيه إنما الهارت بيتحرك بينا على طول المهم يعني خمس شهور خلاص إز بروت تو ذا إمرجنسي روم with a pulse of care 180 ده عالي جدا جدا دهر ده كده اماره كده الكلمه دي كده خلاص اقول له عند عنده ايه عند تايكارديا واحط بالي ان هو يعني غالبا هارت فيليا لغايه ما ربيت الحاله تكير ده 5 شهور يفرق جدا جدا لو قال يونيت خلاص ان يبص ان يونيت ممكن او يونيت يوصل لهارت عنده 160 اب 180 كويس قوي خلاص وبعدها بص الحاله هتعمل ازاي بقى هو ده عيان جاي عنده ايه عنده ليفر ايج استاتابل جزء امبليكال خلاص سكين موديلز تبقى جزء حلو في الحال سكين موديلز اند كابيلاري ريفيل 66 سكند اكتر من 5 يبقى ايه يبقى اشعر خلاص اوكي شفت اكس راي كاردو ميجاني مين فاكر اخر حصه خدناها مع بعض كنت اقول ايه ولا الدبر دكتور قلت لك اه انا عاوزه اللي هو قلت لك ده حط عيان خلاص عنده هارت فيلير حط على عنده مشكله معينه خلاص بلس هارت فيلير خلاص وقف او بي بي بلس شوك دي حاجه مركبه خلاص ان عنده ايه شوك وات از ذا موست سويتبل ميديسن تو ستارت انا قلت في الحصه بص لو انت قلت اي حاجه مفهم ايه الاختيار اللي شفته معايا وانا عارف الطلبه هنا دي غبي قوي لشخص ليه ان هو كل اللي جه باله ان عنده عنده هارت فيلير ان هو ما فهمش بص ايه اصل هو ما فهمش ان عنده شوك ليه اصل هو ما يعرفش يعني ايه كلمه كابيلر ريفيل خلاص راح جاب تطبيق ما عرفش النشر قال ايه قال ده هارت فيلير وديليفر اول واختار دي اللي هو اسوء اختيار انا قلت بحصه يعني نكاد ايه نقول لشخص ممنوع خلاص طبعا اشرح يا جماعه صح اختيار ايه طبعا مش دافع عن سي دوبامين الحاله دي مهمه جدا جدا لانها المستوى اللي بتحط بالظبط خلاص طيب ماشي عايز رقم 64 4 حالة سهلة ليا الحالة الراوند اللي فات يا جماعه مين اللي الراوند اللي فات الراوند اللي فات انا ولا حد الراوند اللي فات خلاص جت حاجه زيها حاجه زيها جدا معايا وحالة سهلة يعني دي ما تعتبرش روك سولد اصلا خلاص وغير دي بص يا سيدي 7 سنين جاي عنده ايه؟ عنده تندر and swollen right knee as well as more مش عارف ايه وليفت ريت مش عارف affection وبعدها عنده فيفر بين العيان ده اللي عنده فيفر وعنده arthritis معايا ده يعتبر عنده ايه من الكرايتيريا معقول يا جماعه حد يقدر يعمل زي كده arthritis major واحده دي وفيفر حتى صعب دوت طب سؤال زي كده سهل جدا في الامتحان ممكن اغيره مثلا ازاي هقول لك كده ايه عنده فيفر وبعدها دورينج انزيميشن كده ريسيمتس ليجن او بذرع الترانك قصدي ايه اللي فيها مارجنات وقتها بقى عنده اثنين ميجر وواحده ماينر وغير السؤال ما حدش يحفظ اسئله وايه اللي هيتضمر النهارده كده قعدت اقول هو واقف هو واقف اهو في ثواني بتسجل هو مغير كلمه واحده بس هي تقول غير الفكره ده اعرفها طيب عايز بس كده رقم 86 معايا طبعا عندنا تسمع معناها جريد يعني جريد 3 يعني خلاص اوكي مش عارف مسموح مين عند الليفت لوور استرنال بوردر ذا انفنت از نوت سيناتيك مستكير ما هو سيناتيك ما عندوش باثولوجي ولا تاكيبنيا قصدي ان هو هارت فيلر يعني وبعدها شي فيت وذاوت تاكيبنيا اور دار بريسز ويز بين الابروبريت ذير از نو كاردوميجاني اور جست ابيجرام السؤال بص معايا الحاله دي ايه اللي ممكن تعرض من ده الحاله دي فين بكوس تبقوز VSPD small بص small VSPD خلاص ده أول برجاح عنه في النقص بعدها large أو moderate لو small VSPD العام بيجي العام بيجي chest X-ray لو تفاكر يعني normal خلاص كل اللي عنده ايه هو مجرد بس murmur طيب أول حاجة ابنه تشوف ده أول اختيارات خلاص أولا اختيار A و B و C و D هل ينفع يكون دوا اختيار A سوري اختيار B سوري اختيار B لا ASD هنحل على دلوقتي سؤال ممتاز جمال دلوقتي حاجة ASD دي معاها بيرمر يكون موجود على مرونة الاريا حكم البيس يكون معاها كده اقولك ايه اقولك فيكسد سبليتنج اوف سيجنال ساوند ده الـ ASD يبقى تنفعش في دي. لا ده عبارة عن مير اهم كلمة كده continuous learning. continuous learning تكلير ال ASD ممكن يجي العيان من غير symptoms ال ASD والفي دي برضو حاجة صغيرة بس لغاية الوقت انا مش لاقي مير ينفع معايا. نيجي على مين بقى؟ نيجي على برمونر ايه؟ برمونر اسموزس خلاص؟ ده بيعمل ميرمر ايجيكشن ها؟ ايجيكشن سيستوليك ميرمر معايا؟ سكرين على سكند سكرينز برمونر ايه؟ خلاص هنا خلاص هنا عند اللور بص بقول لك كده اقول لك اللور هنا الجزء معناها ايه؟ بقول لك 3 و4 تحت في الاخر يعني مش فوق خالص انا بقول لك النمر تحت عن ايه؟ ابعد لي عن فوق خالص فوق يعني ايه؟ ولا ايه السيتي؟ ولا بي دي ايه؟ ولا طيب يا معا دي حالة بي سي دي انا رايح لحالة خلاص جيت؟ ايو مشهور معي معا بقى نيجي بقى كده معطي اشباك كده ايه دي ده رقم واحد رقم واحد خلاص لسه ايه بتكسر بتشتالس توكسيستي خلاص اكتر من حاجة انما بالنسبة لنا الهوميدين اكتر حاجة واضحة نلاحظها خلاص ممكن معنا تقال الحل هون عيان جاي خد unknown quantity of vegetables بعدها which is the most important حتى هو بقول ايه طبعا بقول non-cardiac هو already بص كل اللي جايبه non-cardiac خلاص هنا اللي علمني حاجة ممكن يبقى عندي حاجة cardiac كنا عليها في التاسعة برادي خلاص تمرة اثنين السؤال ده خفيف جدا جدا وركز معاك شوية وحاول تحلو هطلع فيه يلا كده حلو جاي حلو ده عسى كده هو 7 سنين وعنده سروت من اصبعين ماشي وبعدها الام بتقول ده عنده روماتيك فيفر في حاله سهله وهيك وبعدها يوتيلر ذات فيفر كرايتيريا مصري مات اوكي بعدها ايه الموست كومن فايندينج خلاص ان ويتش اوف ذا فولوينج مانيفيستيشنز ايه اللي هي في العيان ده كتير كارديتس ولا اسراجيا ولا الريما ولا الجولز دي حاجه ناس مهيرين جدا السؤال من الامتحان يجي حد يقول لك ايه يفتكر كاردايتس اقول يا ابني مش هتبص الصور بقى اقول يا ابني مش انت قايل ان ارثرايتس دي خلاص انت بتتابع حالات تقول لي ايوه بس هو ما ليش ارثرايتس ده الارثراج خلاص اوكي اقول لك ايه كده هو بقول كومبلين اوف فايندينج معايا يعني هنا الحل الصح هو ارثراج لا عم سير الأسئلة كذا من اثنين غلط نص الناس كيف بعدها رقم ثلاثة السؤال الثالث خلاص أنا بس أنا هركض برقم عن طريق الدرام بس في الامتحان أنا هركض وكده لا خالص أنا هلمه قاعد خلاص بص يا سيدي بيجي عنده شهر خلاص جاي ايه بريزنس معناها العيان جاي عنده ستريس وبول فيه خلاص الام بتقول ان هو getting worse over one week دي عشان خالص المهم قول examination large liver دي اول كلمه مؤثره وبعدها العيان عنده ايه 60 بير مينت 60 بير مينت طب هو شهر مش منيت وعنده اكتف بريكورديا وسوفت ميمبر خلاص اكتف بريكورديا وعنده ليفر معايا اوكسجين ساتوريشن كويس او صراحه معايا والبلس كويسه جدا ايه هي الموست ابروبريت تريتمنت في العيان ده نسمع فكرة عرفها خلاص نقولنا ايه فكرة خليها كده على هام تفكيرك يعني احنا في النيونيتس لما جينا عيان خلاص كده يبقى العيان يقول ايه نقول العيان ان امبندنج فيلير او فيلير الديسالس يا جماعه تاني الديسالس بنكرهه عارف اللي هو ايه بنحبه كده بس بنحبه على غلط فاهمين ازاي يعني لو في حاجه غيره كنا هنجيب وخاصه في ظروف معينه زي مثلا في النيونيت بس ليه؟ ببقى لها منين؟ من ديفالس وكسيستي حتى قلنا قل جرعة فكتير جدا جدا نبدأ بإيه؟ كتير جدا جدا نحن نبدأ كده ديارونيكس في الأول خلاص؟ لو حصل الانجروفمنتس بعدها أبدأ أضيف الديفالس معايا لو عم حسنش لو عايز حسن يعني دي فكرة خليك دارونا من بعض مش مجال امتحان لأنها مجال كونترافيرسلي نحن نقول لأ تشاهد زمن أغلبية يقول لأ بقى قد الأول ديارونيكس نحن نقول بعض للخاف رقم أربعة جبت رقم ستة رقم كيف نرسع رقم أربعة هنا كده أربعة كده حلو عرفت كده أربعة حلو مع نفسك ايه دوت دوت ايه حبه دي حبه سي حبه قالوا حبه دي طرف مين فيها قصر ايه استاذ بي ماشي معانا طب معاك كده ايه اول حاجه بيجي عندي يوم واحد بس otherwise no symptoms جاي ايه جاي بلاوز هاش هارت ميرمنت at the left sternal border اوكي معايا left sternal border هاش loud معايا there is no features of heart failure present the oxygen saturations are normal التشخيص ايه في العيان دوت ايه انتوا بتعرفوا تعرفوا سي ولا دي هي دي ولا سي هي اختيار ايه مثلا على اما دي لا اما سي لا اما دي ها معايا ايه ايه لا ايه لا ان اختيار مثلا دي مثلا الى جهه سي نعم هو السؤال ده صراحه صعب او السؤال ده هنجيبه هنحط حاجه فيها شويه لسه عارف حاجه بس نهوت طبعا ماشي اوكي انا ممكن اختار معاك جار بي اللي هي سمول سمول بي اس دي معايا ان انا لما اقول لك كده ايه لما اقول لك مثلا انا عايز حاجه كده اثقها فين هقول لك ايه هقول لك هارش هارش هارت ميرمر ات ذا سكند سبيس سكند سبيس وتاخر ثاني سكند سبيس فاهم على ايه ان بغرس نودس وبي اس دي الاثنين بيعملوا ايه الاثنين بيعملوا سيرف ايه الكارب بغرس نودس ده ايجكشن بي اس دي بان بغرس نودس سكند سبيس بي اس دي 3 3 و4 3 و4 3 و4 و4 سبيس خلاص طيب عايز بقى مع بعض كده السؤال رقم 7 رقم 7 سؤال الامتحان خلاص الامتحان سمول سمول بي اس دي سمول بي اس دي سمول بي اس دي رقم بس رقم 7 نعم رقم 7 سمول سمول بي اس دي بص مع رقم 7 مع رقم 7 رقم 7 7 سؤال الامتحان بسرعه كده بص عليه كده وحاول تقول لي كده ايه بيبي جاي بص ديورينج تشيك اب ريجر تشيك اب يعني ايه العيان جاي من غير سيمبتومز خالص من غير سيمبتومز بص 8 سنين من غير خالص سيمبتومز بعدها الفيرست هارت ساوند لان لا لا لا سوري اسيد هارت ساوند خلاص لقينا لاود لاود فيرست هارت ساوند وسكسن اند وايد سبليت سكند هارت ساوند دي كلمه هم بيقراها في بي اس دي طبعا بيقول ايه ده سهل ده لا الطلبه نصها ما قراش خالص اي اس دي في الامتحان والسؤال ده لما جيت الامتحان ولا حد عرف فيه كلمه خالص مع ان من اي حد قاري هلاقي ان هي دي الكلو بتاعته بس صراحه هو علمنا حاجه علمنا حاجه خلاص ان الاي اس دي ممكن يجي العيان من غير خالص اي سيمبتومز وشخص بالصدفه ديورنج روتين تشيك اب السؤال ده رقم 8 رقم 8 سيزين خلاص وبعدها ميرمر مسموع فين سيستوليك اند ديستوليك ده منظره بص ايه منظره كده بي دي ايه منظره كده منظره بس ايه بس الاخر بس بس ميرمر ايه بقى بتسابير ابون لاين داون معايا وبعدها فيزيكال اكزامينيشن وات اذروايز نورمال العيان جاي ما عندوش خالص اي سيمبتومز والعيان ما عندوش خالص اي سايد كارديك فيلير معاك ايه وات بعد كده ايه دي بس راح السؤال جميل جدا الحقيقه خلاص وبعد كده ايه بقى البيست مانجمنت بلان للعيان ده اختيار ايه اخليه يعمل ايكو خلاص اختيار بي ايكو وشست اكس راي واكسجين كذا كذا كذا اختيار سي ري اشورنس اختيار دي سي that you suspect the murmur is caused by مش عارف ايه مش عارف resistant يعني في دي خلاص يا معه اوكي اخي رأيكم السؤال جميل دوت السؤال بسي طبعا معه طبعا دي اشورانس بتاع الوقت في الحصة كنا شكركم يا جماعة الفينس هم اوكي دوت بيجي يعمل murmur بالايه برضه continuous خلاص وبنتمع في نفس الحتة واهم كلمه انا ايه جبل ايه جبل ايه هل جبل ايه كبير والله كان رابع اوكي دي معاها اهم كلمه فعلا لقب 9 9 اقرا كده بسرعه كده معايا 9 كده لا قالت ايه ايه ماشي الناس اللي في الشارع هنا برضو ديسكي برضو بتاع كويسين يعني مثلا تاني العيان الحالي حالة صعب على فكرة ليه؟ يعني كويس انها اللي لكم شخصها فرض يعني ايه صعب فيها؟ قال العيان العيان دوت تردي بالنوم وتفيني فممكن اي حد يقول لي العيان دوت يعني بص بقى ترتيب بعض الناس يعني العيان دوت اسهل ما تفكر معاه في لا ده الميكو برضه قرا دي بقى الفالو هيست بتاع الفالوس يقول لك ايه سام تايمز الشغل اللي سماه قابل نقطه كده سام تايمز معايا تراديشن بي بي اي بي بي بينك معايا اند بيكامينج ايه بيكامينج سانوتيك ده الجمله كده بلفظها في النص على فكره وقلنا في حاجه تبيك فالوس المهم يعني ومعنى هذا برضه لما يجي يقول لي بقى خاش سيستوليك ايجيكشن يقول لي مين يقول لي عاده بكون ايه يعني هو واضح قوي ان هو وبعدها الداك خلاص بي اتش نورمال خلاص شيست اكس راي بيفير دي هارت وذ ريديوز مين بامونري ارت سيجمنت كلمه لارج هارت دي بتقطع شويه هو صراحه الدكتور بقى طاقه شويه اقول لك ايه نورمال هارت يبقى كده الحاله صعبه عليه جدا بس عادي اللي بيكون خد فالوس يعرف ايه قوي ان يكون العيان عنده مايل كاردو ميجالي دي حتى هارت نورمال ما ينفعش خالص يكون في اس تي دي خلاص ينفعش ايه ان ايجكشن ولا ينفع اي اس تي معايا ولا ينفع في دي ايه بعضنا ممكن يختار ايه باي يعني مش موافق على كده يعني مش حاجه غلط خلاص طيب دي معلش بس نرجع بس نخلص الجزء الاول دوت اديني 10 دقايق بس يا جماعه السؤال رقم او اللي زي يعني رقم 14 4 يلا كده 6 اسابيع معايا جاي بيفرشي فور فيدينج وديستريس او بعد ديستريس ما اعرفش ايه تفكيرك تروح على حاجه للثلاث دي لا ديستريس معناها ايه ده ايه 6 ويكس يعني ونيت يعني برضو في نفس الرينج يعني اكتر شويه نعم بس قد يكون دوت ديستريس ريسبيراتوري قد يكون كارديك قد يكون ميتابوليك معنى هو دي صفحه كبيره قوي دي كده كده يعني وبعدها بقى يبدا يقول لي سويت الوت معايا وين فيدينج وبعدها شيء اتا نوتيك ايه وذ مايل تو مودريت سب كوستال اند توتال ادكشن الليفر ايج از فالور 4 سم ده يا جماعه كده دخلنا على الجو بتاع هارت دي بيريود شوفوا بص كده جمله كده الكابيلاري فيل 4 5 لا العيان ده مش انشق خلاص بقينا كده متفقين على الجمله دي مش انشق خلاص بالتالي هنا العيان ده عنده هارت ايه هارت بيريود نبقى بقى 15 السؤال الجميل كده السؤال الامتحان ده سؤال امتحان اقرا كده قول لي سهل اوكي تعالى شوف ده امتحان عيان جاي زي الفل ده ايه كده ايه جاي عشان البري سكول اكزامينيشن كده يعني سكريني كده يعني جاي يعني فحص دوري يعني وبعدها خلاص ريتن في خلاص دي جيت شورت اوف بريث مع تاسايت ريتن بس مش واضح تعبان لو جاي كده يعني وبعدها بقى فحصنا ريديال بالس دي بتاعت اقول يا جماعه خلاص ولا ايه ده سؤال صعب ولا سهل ده خلاص اوكي طيب رقم 16 النهارده كده اهم حاجه خدناها ايه السؤال بتاع الاي اس دي بتاع الفينس هام اوكي بتاع الهارت فيلير دي صراحه انا هتقلق السؤال اللي جاي بقى ده هو ده السؤال ده هو برضه 16 ده دي اهم افرع رقم 16 بيجي عنده كام ده بيديرش جاي فيفر جاي ستريس يعني ممكن اول اشيل خالص ده كله symptoms have been present now for 12 اشيل ده كله خالص اشيلها واحط خطه كده examination reveal خلاص heart rate 100 per minute في كير 100 اللي عنده 16 سنه ودي في الدقيقه he has bad storage murmur at the apex راح الاكزيلا ده ايه ده يا جماعه ده مايزر ايه وده ريفيرج خلاص اوكي وعنده مايز نيجاتيف التشخيص طب هو ده بيتمرن، هو ده بيتمرن ايه؟ عارف قلت ازاي الحصه؟ كيف بتمرن؟ قلت كيف؟ مين فاكر كده قلت ايه؟ قلت فيمن فيمن بقوله ده حالة خمس بس وبعدين جاي عنده بقى ايه؟ عنده فيفر وعنده هيدك وبعدين هنا عنده سيفير هيدك وتكسف نوم التشخيص بقى هنا ايه؟ ده عبارة عن سؤال بيضرب ايه؟ باراجراف مين؟ باراجراف هارف كومبليكيشنز من الاخر نمرة واحد ايه؟ نمرة واحد سيريبرال ثرومبوزس خلاص نمرة اثنين برين ابسس ثلاثة اندوكاردايتس خلاص أربعة هارت فيلر إز ريل ده مع المراكز التحاصم عليه إيه؟ إيه أختار بأختار إيه؟ أختار إيه؟ إيه ولا دي ولا سي ولا دي؟ اختيار دي مش ممكن تيوما إيه مش وارد اختيار اختيار سي لا مش ممكن فين الفيفر؟ فين الأسرين؟ طب اختيار اختيار بي لما هو اختيار بي لو اختيار بي صح إيه اللي يفسر سيفير هيدت؟ خلاص أوكي؟ سيفير هيدت معناه إيه؟ معناه إنكريستنشن اختار لي حاجة من دولة كيري كريستنش هيطع ايه؟ هيطع برين أكسس خلاص؟ السؤال رقم 21 وين خلاص جاي الديفرنس روم في خد بالك لما بقول لك كلمه العيان عيان فين ديت خلاص خط عن انيميا خلاص وخط عن خط عن ديفرنس روم خلاص اقول لك فين اقول لك ضغط في اوكي دي كلها معناها يعني ما خدهاش ان انا عنده هيمولايسيس عنده انيميا اوكي طيب وبعدها ديسنيك وقد ايه الريت 30 في الدقيقه هارت ريت يعني زي جدا جدا جدا دي بقى اهم كده بقى هارت سام ار ايه؟ ار ديستنس معايا اند جالوب از هيرز خلاص دي بقى كده الحاله الثانيه جدا جدا جدا ايه اللي كان صعبها في الاول خالص؟ كلمه فيل دي بس بصراحه بقى سهل لما قال لي انا عامل تاكيبنيا بص دي نقول ايه بقى؟ تاكيبنيا واحد اثنين تاكيكارديا خلاص ثلاثه جالوب خلاص تيك كير ما قالش ايه؟ وقال كاردو ميجالي ما قالش ليفر مش مش هارت فيل ده تبقى كده انما دي تشخيصها ماير ايه؟ مايوكاردايتس ده سؤال بيفكرني ايه؟ بيفكرني بمايوكاردايتس نمره واحد معاه بس كويس نمره واحد تاكيكارديا خلاص اثنين هارت ساوند هابت ثلاثه هارت فيلير مين اوكي بص مين اوكي ما حصلش احسن اوكي طب بس شويه وبعدها الانفستيجيشنز كان فيها اكس راي رقم 22 بقى ده سؤال انا قلت له بقى تحس على فكره صحيح يا سراج دي واحده بس رقم 22 يا جماعة واحد جاي عنده ايه عنده فور بريفرال بالسس عنده هيتوميجالي وعنده كارديوميجالي هو قال لك يبقى عينه ده هارت فيلير خلاص ايه اللي بقى محتار جدا جدا بقى بص معايا سؤال انا حلو خلاص انت في الاسئله في الامتحان طبعا السؤال دي على فكره برضه كان بيجي بس بيجي امتحان يعني مش سنه خمسه انت مصير تختار ايه؟ تختار مثلا زي في اس دي تختار اي اس دي ما انت مش مصدق ان ممكن اعرف وبتنسى ان هو حاطط لك ايه؟ حاطط لك قد ايه هارت ريت؟ 52 في الدقيقه اوكي؟ يعني الدي هنا ايه؟ الرقم ده 52 في الدقيقه ده ايه اللي عنده ايه؟ عنده سي تايب كارد بص يا جماعه دي واحده بس دي واحده بس سؤال واحد بس كده والباقي المره الجايه ان شاء الله والباقي المره الجايه لما اجي اقول لك كده اجي اقول لك لا انا هخليك تتعب غلط مره واحده ان شاء الله لا ان شاء الله بص قال هنا اهو which of the following يعني which of the following would differentiate most clearly between a venous hum and a murmur caused by BDE. السؤال بيقول لك ايه اللي يفرق ما بين venous hum و BDE؟ رقم ايه؟ نمرة واحد. بص هو اول اختيار، اول اختيار the site of auscultation. لا هو كان هو بلوك لاب. نمرة واحد. نمرة اثنين auscultation during systole systole ما يفرقش، ما يفرقش ليه؟ لان هو الاثنين في فينوس ميرمر. خلاص. الحاجه الثالثه افينوس ميرمر، افينوس ميرمر از اولويز سوفت. تيك كير، لو انت قررت تلاقي ان هو سوفت ميرمر ممكن يبقى بلوينج ميرمر، ما قلناش هاش بس هو سوفت، هو سوفت او بلوينج او غير سوفت. اوكي. بعدها بقى اخر الجمله اسمها ايه؟ اسمها altering، تغيير يعني وضع يعني altering the patient head position diminishes or accentuates the intensity of the murmur. فاهم معاك بس صح؟ كنت غلط حد الدكتور حتى استخدم شويه قبل ايه؟ ان قلت ده الوضع صح. فاهم معاك؟ المره الجايه يا جماعه برضه يعني ما تقولش ايه؟ لازم تقول حتى محرمنا يعني انا عايز افضى عنك. انا ايه ده؟